وين وصلت أخي؟ وصلنا شيخنا إلى المادة 67 و400. إيه؟ التي يقول فيها المؤلف رحمه الله: نعم، تلزم الأجرة بالتعجيل، يعني لو سلم المستأجر الأجرة نقدا ملكها الآجر وليس للمستأجر استردادها. نعم، لأنه خلص هو برضاه، مو شيء منكر، من حقه أنه يؤخر تأخير التسليم إلى استيفائه، هذا من التسعة إلى. فإذا هو عجل الأجرة هو أدى فتحق، يعني لزمه عند مباشرته السبب، عند مباشرته السبب وهو عقد الإجارة والسلم المأجور. فما ينتظر إلى تمام تحصيل المنفعة ثم بعد ذلك يترتب الحكم وهو التسليم، لأن عندنا قاعدة وهي يجوز ترتيب الحكم على وجود السبب قبل حصول المسبب. هاي قاعدة. وبناء على ذلك المريض مرض الموت وهو المرض الذي يموت فيه صاحبه، هذا لأنه تصرفاته بأمواله تصير محل نظر، الشرع لم يبح له في تصرف في مرض موته بأكثر من ثلث في أمواله، يعطيها كذا باعتبار يتدارك حتى ما فاته، والأصل في هذا السماح هو منفعة هذا المريض، ولكن توسع لأن يتبرع يوصي يوقف يتبرع الفقراء، ولكن لو تبرع لأي شخص واحد يحمل على الصحة وأنه يرد لمعروف أو على يدين إلى آخره، ولكن ما زاد على الثلث يعترض عليها الورثة بعد أن يموت. طبعا هذه ينظر إلى تصرفاته إذا مات في مرض الموت، فإذا تصرف بأكثر من ثلث مات أمواله للورثة الحق في الاعتراض باعتبار أن ما تصرف فيه كأنه ليس ملكا في الثلثين. ليش هذا؟ وهو تصرف وهو حي، والورثة لا حق له فيه إلا بعد أن يموت، فالموت عند الموت يترتب الحكم وهو انتقال أمواله للورثة. فكيف هنا هو تصرف وهو حي في مرض موت المرض ما سلب حياته؟ هاي القاعدة، أن حكم الورثة تملكهم إلى يكون عند الموت مو هكذا، لكن لما كان المرض هو السبب فيجوز ترتيب الحكم عند حلول سببه هو المرض. وكذلك مثلا تعجيل الزكاة، تعجيل الزكاة الأصل في وجوب الزكاة عليه هو تحقق ايش يعني النصاب، النصاب والشرطة شنو؟ الحول هو النصاب السبب، لكن مرور الحول هو شنو؟ مو سبب، هو شرط. لكن يجوز أنا أعطي زكاتي قبل حلول، قبل نهاية الحول، لأن السبب انعقد وهو النصاب، فما انتظر توفر الشرط وهو سابه. هاي من هالباب أنه قد يترتب الحكم عند وجود سببه. والتأخير يا شيخ؟ نعم، التأخير كتأخيرك الدين، الأصل التعجيل، لكن إذا أخرته لسبب كما عندك أقارب محاويج ليسوا هم الآن عندك تريد أن ترسلها لهم وتشوف واحد يوصلها، أو أنت مريض ماذا تشوف الأمين اللي تعطيه يدزها أو توصلها للمجاهدين وما هو خواصطة، هاي تأخيرات لأسباب شرعية يعني تسع هذا. ولا الأصل تعجيل الدين، إبراء ذمتك، متى تتقب المهابة ما يعرفون أنت عليك زكاة، فالأصل التعجيل، والتأخير يجوز إذا وجد سبب مبرر. سيد شيخ، والوقف في مرض الموت حكمه حكم الوصية؟ إيه، هو التبرع، هو هذا الأصل ابني، أن المريض مرض الموت له أن يتصرف بثلث ماله في الأوجه التي يريدها عدا أن يعطيها لأحد الورثة أو يحاذيهم فيها، يتصرف بها عن طريق الهبة أو الوصية، الوقوف، الكذا، حر خلاف الورثة، لأن ما يجوز يحابي بعض الورثة على البعض الآخر. والعتق، العتق تخرج من ثلث أمواله. طب يقع إذا كان في مرض الموت وكان أكثر من الثلث يقع يدخل عبيد؟ لا إذا كان اعتقد ثلاث عبيد يقدر ثلث عبدين عبدين، لكن شلون نطلع من الثلاثة؟ يقرع بينهم طرحة طرعة، لأنه ما هو عتق 10 عبيد ثلث أموال 5، شلون 5 أسوي قرعة بيناتهم؟ لأن كلهم بالاستحقاق سواء، القرعة متى تجب؟ تكون بين المستحقين متساوين في الاستحقاق، ولا يمكن متى يترابون بيناتهم؟ فش تسوي القرعة؟ لأنها هي أحب وأعدل وأبعد إلى العداء أو الكذا أو إلى آخره. هذه شيخ هنا في المسألة، إذا فاتت يعني إذا فات على المستأجر استيفاء المنفعة وقد أعطى الأجرة للمؤجر، فهل يملكها المؤجر؟ نعم يقدر، يعني أعطاه قبل يعني تمام، يعني أعطاه على أساس أنه يملك هذا. لكن مسألة، لأن الحق هنا ظل في المحاكم العراقية، وأظن هنا يمكن أن المحاكم ممنوعة من سماع الدعاوى المتعلقة بالحقوق التي مر عليها 15 سنة بالنسبة لحقوق الآدميين المعتادة، وبالنسبة أظن 30 سنة إذا من حقوق الوقف. زين، هل هنا معنى مرور الزمن يسقط الحق؟ يعني مرور الزمن بالتقادم؟ بالتقادم الجواب لا، الحقوق لا تسقط بالتقادم. بس شنو هاي صدر زمن الدولة العثمانية؟ الدولة العثمانية يعني كانت غالبا تستهدي بالمسائل الفقهية، التعليل مالها هو مو تقول لك الحق سقط، لكن المحكمة ما تنشغل بأشياء سببها كسل الكسالة أو ناس هم تركوا حقوقهم أو ما ندري أنه خلال هالمدة يعني أخذوا حقهم، ويمكن اللي أخذوا حقه مات ثم يريدون يقيمون دعوة على الورثة، أسباب كثيرة. فدفعا لهذه الأشياء وحثا لأصحاب الحقوق أن لا يتركوا حقوقهم مدة طويلة ثم يلجؤون إلى المحاكم فيشغلونها، وكانوا في يعني في نجوة من هالشيء هذا، قالوا ما تسمع المحاكم. فلو حصل شيء، لو أن شخص مضى على حقه، يعني هو يعني دائن مضى على حقه 15 سنة وما طالب ما طالب، فهذا الدائن أقام الدعوة عليه علي الدعوة، فالمدين ما رد، ما قال أنا أدفع بهذا بمرور الزمن، ما قال هذا، سلم الجهة سلم الجهة، ثم تفضل أو أخبر بأنه كان بوسعه أن يتمسك بمرور الزمن، فقال نعم أذهب إليه، فقال له أعطني هذا أنا أعطيتك إياه، مع أنه حقك يعني بعد ما لك الداعين بي بعد 15 سنة، ذاك رفض، راحوا للقاضي، يحكم للقاضي؟ لا يحكم له، لأن أدى حق له. أنت سلم حق للدائن، كان بوسعك كان تمتنع متمسك بهالمرور الزمن، أما ما تمسكت خلص الحق ما سقط. طيب شيخ، أليس الأحناف في موضوع جريمة القذف جعلوا التأخير في الشهادة تهمة لله؟ هاي واحد لرد الشهادة. الشهادة تقبل إذا خلت من التهم، التهمة ليش ما تقبل شهادة الأب لابنه والابن لأبيه؟ بالتهمة القرابة، لكن لو شهد الأب على ابنه تقبل. الشهادة بس للمصلحة بين الأقارب، المالكية يوسعوها حتى بين أفراد العشيرة، بهم يوسعها للأخوة، بهم يقصروها على الأصول والفروع، بس الشهادة. تهمة مثلا بين الشركاء، بين المفلس والدائن، الدائنين إذا شهدوا أن المفلس هذا يطلب فلان دين، هاي لمصلحتهم، لأنه إذا المفلس جاء فلوس يطالبون يأخذون ديونهم. فالمهم إذا كان هناك تهمة معتبرة، منها إذا تقاعس الشهود ولم يشهدوا بهذه الذهبة وجاي يشوفون الكذا ومضت مدة طويلة هذه، ثم جاي يشهد، هذه شهادة فيها شك أنه يريد يؤذيه، يريد ينتقم منه لأي سبب، هذا تقدير يعني. بعضهم ما يجعل هاي التهمة صالحة لرد الشهادة أيوة هكذا. لكن المحاكم عندما تتخذ هذا بعد 15 سنة لا تسمع لهذه الدعوة، بس ما تسمع هي ما تقول لا أنت سقط لدي حقك. هو ما يقول القاضي للدائن قد سقط حقك لمرور الزمن، يقول لا أنا ما أنظر هاي الدعوة لأن فيها مرور زمن. عن التسلسل وكذا. لا الحاصل أنا وكيل ولي الأمر، ولي الأمر خولني قال لي أنت ما لك حق تحكم في دعاوى مضى على موضوع الحق فيها أكثر من 15 سنة. القاضي وكيل، والوكيل يتقيد بالصلاحية اللي يعطيه هي موكلة. هل قلت هذا؟ هذا تأويله. أليس هذا يؤدي إلى ذهاب بعض الحقوق؟ لأن قد أكون أنا صغير. أنت مقصر. أنا صغير. صغير وليك هذا الصبي مقصر. ولي هذا. يأذن هو مقصر. ما يتحملها الغير. ما تتحملها المحكمة. ولي ضعيف. إيش تسوي له سعد؟ نقوم إحنا نوزن ضعف أشقد. هذا هذا. الضعيف هذا أكو القاضي هذا أصحاب الشأن يتدخلون. أصحاب الشأن لهم علاقة به، مثلا هذا الأب مجنون، هذا السفيه، هذا كذا، يراجعون المحكمة، يسقط ولايته، يعطيها لمن يأتي بعده وهكذا. وإن ثبت الشيخ أنه قد رفع الدعوة ولم يقبل الحاكم من أن ينظر إليها في ذلك الوقت قبل أن يمر عليها التقادم، لا هذا يميز أو يستأنف قراره أنه رده بغير حق، لأنه باشر بهذا، باشر في النظر والمطالبة قبل مضي المدة، فحفظ حقه. نعم. هل يمكن للصبي يا شيخنا يرفع دعوة على وليه أنه كان متهاون؟ لا. لا. نعم. أقرأ. قال بالشرح تلزم الأجرة بأربعة أسباب. إيه؟ السبب الأول تلزم الأجرة بالتعجيل، أي إذا عقدت يعني إذا عجل الهيارة انطاهية. نعم. أي إذا عقدت الإجارة ولم يشرط فيها التعجيل ولم تكن الأجرة لازمة المستأجر يعني هو تبرع بالتعجيل. نعم. وأعطى المستأجر المؤجر الأجرة وأعطى المستأجر المؤجر الأجرة. نعم. سلفا سواء أكانت الإجارة منجزة أو مضافة. نعم. لأن المستأجر بتسلم البدل بتسلم لأن مضافة إلى في المضافة يعني الأجرة أجلتك بعد شهر أنه تبدأ الإجارة من الشهر القادم. نعم. شلون قلت؟ لأن المستأجر بتسلم البدل للمؤجر بتسليم معجر. بتسليم بتسليم البدل إلى المؤجر مو تسلم بتسليم. نعم نعم. إيه؟ بتسليم البدل إيه؟ للمؤجر معجلا قد سقط حقه الثابت له بمقتضى المساواة اللازمة في الحقوق بين الآجر والمستأجر. تمام. الذي قد أسقط أين الذي يوجبه مقتضى العقد، أي أن المستأجر إذا سلم الآجر الأجرة سلبا ولم يشرط أو يشرط في عقد الإجارة تعجيلها فليس له بعد ذلك حق استردادها بداعي عدم وجود شرط لتعجيل البدل أو بداعي عدم استيفائها. صح، لكن أنت قيام بالتسليم يقوم مقام شرط التعجيل. نعم. أو بداعي عدم استيفائه المنفعة بعد. لأن من القواعد الفقهية أنه إذا أعطى شخص آخر مالا لغرض ما فليس له استرداده ما بقي الغرض. قال وذلك ما لم تنفسخ الإجارة قبل انتهاء مدتها، فللمستأجر حينئذ استرداد ما زاد من الأجرة عن المدة التي سكن فيها الدار من الآجر. طيب إن اشترط يا شيخ المستأجر أن لا يسلمه الأجرة إلا في آخر العقد ثم سلمه في أول الأمر؟ لا بالشرط هنا إلا إذا جعلنا التسليم هنا تنازل عن الشرط. أيه. لازم قرينا نشوف هاي بيها. نعم. قال وذلك ما لم تنفسخ الإجارة قبل انتهاء مدتها فللمستأجر حينئذ استرداد ما زاد من الأجرة عن المدة التي سكن يعني إذا انفسخت بعد مضي نصف المدة يقدر يسترد نصفها. نعم. قال وتعجيل الأجرة في الإجارة المنجزة ولزومها متفق عليهما عند الفقهاء. أما في الإجارة المضافة فقد اختلفوا في تعجيلها ولزومها، فبعضهم قال بلزومها وبعضهم قال بعدم لزومها. وبما أن هذه المادة قد قالت بتعجيل الأجرة ولزومها بالإجارة على الإطلاق تشمل المنجزة في الحال أو في المستقبل، قال فيفهم من ذلك أنها ترجح قول من قال في التعجيل ولزوم الأجرة في الإجارة المضافة أيضا. تمام. لذلك صحيح. فقد شرحناها على هذا الوجه. هو صحيح، هو الراجع هذا. نعم. التعجيل نوعان. النوع الأول، النوع الأول التعجيل الحقيقي وهو ظاهر. النوع الثاني التعجيل الحكمي. يمكن عن دين يوفي أو يسقط دينه عن المؤجر، هذا الإيفاء الحكمي. يعني المستأجر يطلب المؤجر دين، فبدل ما يعطيه نقد يجعل الدين للمستأجر على المؤجر هو بدل الإجارة، فهذا تسليم حكمي. نعم. قال الأجرة، وإذا كانت الأجرة عينا وأعارها المستأجر للآجر أو أودعها عنده أو باع المستأجر في مقابل الأجرة مالا من المؤجر وسلمه إياه وقبضه المؤجر منه، يكون ذلك جائزا وهو بحكم تعجيل البدل. نعم. السبب الثاني شرط التعجيل، وسيبين في المادة الآتية. يشترط بالعقد يعني بشرط أن تقدم لي يا أيها المستأجر الأجرة مقدما. نعم. السبب الثالث استيفاء المنفعة. وسيأتي بيانه. السبب الرابع الاقتدار على استيفاء المنفعة. هذه كلها أسباب تعجيل. تعجيل. نعم. المادة 68 و400. تلزم الأجرة بشرط التعجيل. تلزم الأجرة بشرط التعجيل. طبعا. يعني لو شرط كون الأجرة معجلة يلزم المستأجر تسليمها. إن كان عقد الإجارة واردا على منافع الأعيان أو على العمل. ففي الصورة الأولى للآجر أن يمتنع عن تسليم المأجور، وفي الصورة الثانية للأجير أن يمتنع عن العمل إلى أن يستوفي الأجرة، وعلى كلتا الصورتين لهما المطالبة بالأجرة نقدا، فإن امتنع المستأجر عن الإيفاء فلهما فسخ الإجارة. طبعا. قال في الشرح تلزم الأجرة بشرط التعجيل، أي إذا شرط إعطاء الأجرة معجلة سواء كان ذلك في أثناء عقد الإجارة أو بعده، سواء إن شرط التعجيل يعني بعد عقدت لمدة سنة بسكت وبعد يومين سوينا لاحق بالعقد على أن يكون الإجارة معجلة ووافقت الثانية. سؤال. إن شرط التعجيل مناف لمقتضى العقد وفيه منفعة لأحد الطرفين ومقتضى ذلك أن تفسد به الإجارة، فلما لم تفسد؟ الجواب بما أن الإجارة عقد معاوضة فلا يكون شرط التعجيل في الأجرة مخالفا لمقتضى العقد، لأن عقد الإجارة كالبيع يجب التعجيل فيه، ولكن يسقط التعجيل في الإجارة لمانع المساواة، وبما أن المساواة حق من حقوق المستأجر فبالتعجيل يكون قد أسقط ذلك الحق فيعود الممنوع بزوال المانع. تمام. انتهى. والمقصود من الأجرة الأجر المسمى، وعلى ذلك ليس للمستأجر بعد أداء الأجر المسمى أن يقول إن الأجرة التي أديتها تزيد عن أجر المثل كذا قرشا ويطلب استرداد الزيادة، والحكم في المادتين 69 و70 و400 على هذا الوجه أيضا. الأصل هي يا أخي في المعاوضات أن الشرع يترك التقدير، التقدير للعاقدين من جهة الثمن المتعلق به، لأن لا يعقل أن الشرع يتدخل بين عقود الناس في كل عقد، فإذا اتفقوا واتفاق هذا على مسألة الأجرة مقدارها كذا ولم يقترن بها شيء يبطل هذا الاتفاق أو يجعل الأجرة غير جائزة، فالشرع ما يتدخل. ولكن إذا أقبلوا الأجرة أو الأجرة لا تصلح اللي عينوها أن تكون أجرة، هنا يتدخل الشرع. ليش؟ لأن أولا ما سموا الأجرة، زين شو من يسميها؟ من يسم... ما ممكن يتدخل الشر ليجد هو يسميه، شو يسميها بما يحقق العدالة للطرفين؟ اللي يحقق العدالة للطرفين هو أجر المثل، كما في البيع ثمن المثل وهكذا، لأن العدل المطلوب في الحالة الأولى ترك للأصحاب الأشخاص، هم يقدرون العدل ويتراضون عليه، إلا إذا حصل فلت خلل عظيم هذا هنا يتدخل أيضا، لأن يعني الغبن والتغرير أو مال وقف إلى آخره الأسباب التي يتدخل فيها الشر بالرغم من تسمية الثمن أو تسمية الأجرة. نعم. قال يعني إيه؟ لو شرط الآجر حين العقد كون الأجرة معجلة كما فصل في المادة كذا لزم المستأجر تسليمها. تمام. لزم المستأجر تسليمها إلى الآجر إن كان عقد الإجارة واردا. واحد على منافع العيان، اثنين على العمل الذي هو منافع آدمي، منافع الآدمي، وعلى ذلك فللآجر المطالبة بالأجرة على وجه السلف. يعني واحد يقول لك أجيبك هنا أنت تصبغ لي الثوب، الصبا يقول لك أبتدي الفلوس لي قدام، ما الأجرة لي قدام هذا. قال فلو أجر شخص دارا لمدة سنة وبعد مرور شهرين من السنة شرط المؤجر على المستأجر أن يدفع له البدل كاملا وقبل المستأجر بذلك وتعهد به لزم أداء البدل على الوجه المشروط لأن ذلك بمنزلة شرط تعجيل البدل. تعجيل البدل يعني ما جاز ابتداء قد يجوز في أثناء العقد قبل انتهائه. نعم. قال وللآجر في الصورة الأولى المشار إليها برقم واحد أن يمتنع عن تسليم المأجور إلى المستأجر ويحبسه عنه إلى أن يستوفي منه الأجر، كما أن للأجير في الصورة الثانية المشار إليها برقم اثنين الامتناع عن العمل إلى أن يستوفي أجرته. وإذا امتنع الآجر عن تسليم المأجور فليس له أخذ الأجرة لأن الأجرة تبدأ من تسليم المأجور، كما أنه ليس للأجير أجرة ممتنع عن العمل وعليه، فبما أنه يترتب على إمساك المأجور أو إضراب الأجير عن العمل ضرر فللآجر وللأجير فسخ الإجارة إذا طالبا بالأجرة ولم تدفع لهما سلفا على الوجه المشروط، وإلا فليس للآجر أن يبيع المأجور قبل الفسخ بداعي عدم أخذ الأجرة. صح. حتى وإن كان الأجير خاص يا شيخ؟ لا، الخاص هذا مو بالعمل، هذا اللي يأجر وقته متفرغ مو على العمل، يعني ما يشترك مع الآخر. مثل ما ضربنا أمثلة سائق السيارة، أنا عندي سيارة وأجيب سائق يسوق للسيارة، هذا أنا ما مستأجر أن يسوق بالسيارة يومية 20 كيلومتر، وإنما أخذت عمل أنه يتفرغ إلي حسب الأوقات اللي نتفق عليها واللي يخلق بها العرف، هذا على العمل، ما جاء ما احتاج يبقى ويأخذ الأجر. نعم. قال ولزوم الأجرة في الإجارة المنجزة الواقعة بشرط التعجيل متفق عليه، غير أنه وقد اختلف في لزوم الأجرة في الإجارة المضافة الواقعة بشرط التعجيل، فبعض الفقهاء قال ببطلان التعجيل في الإجارة. لا قلنا يجوز هذا، مثل الإجارة ابتداء من الشهر القادم، من أول الشهر القادم وبدل الأجرة كذا، فنجعلها كالمنجزة من جهة الشرط مال دفع التعجيل أو من جهة إذا هو المستأجر سلمها، كلها نفس الشيء، وهذا هو الراجح. نعم. قال فبعض الفقهاء قال ببطلان التعجيل في الإجارة المضافة وعدم لزوم الأجرة قبل حلول الوقت الذي تضاف إليه الإجارة، لأن عدم وجوب الأجرة ليس من مقتضى العقد، وإنما يمنع التصريح بالإضافة إلى وقت مستقبل وجوب الأجرة معجلة، لأن ما يضاف إلى وقت فلا يكون موجودا قبل حلول الوقت. ألا ترى أن الثمن بالبيع يجب في الحال ولا يجب تسليم المبيع حتى يسلم الثمن؟ ما واحد هذا مو البيع ما يجوز إضافته للمستقبل، بالمنفعة يجوز إضافته، فافترق الاثنان. نعم. قال لأن العقد يقتضي المساواة، ثم إذا كان الثمن مؤجلا يجب تسليمه بالحال لأنه تأخر بالعقد صريحا. قال وقال بعض الفقهاء بلزوم الأجرة في الإجارة المضافة بشرط التعجيل، وبما أن المادة 40 و400 من المجلة قبلت بالرأي القائل بلزوم هو الرأي الثاني. نعم. وقد ورد في المادة كذا بصورة مطلقة مما يدل على قبولها الأجرة في الإجارة المذكورة، فمن اللائق أيضا أن يقبل بذلك، ولا سيما وأن إطلاق هذه المادة وعدم تقييدها بقيد الإجارة المنجزة يدل على ذلك أيضا. نعم. المادة 69 و400 تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة. نعم. مثلا لو استأجر أحد دابة على أن يركبها إلى محل ثم ركبها ووصل إلى ذلك المحل يستحق آجرها الأجرة. تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة، أي باستيفاء المنفعة المعقود عليها بالإجارة كلها أو بعضها، أو إيفاء الأجير العمل الذي استأجر. خلاص سوف المنفعة بعد، ما كنت داعي بعد، ما بقى تعجيل، بقى أن يعطي المقابل لما استوفاه من منفعة. نعم. لأنه بذلك تتحقق المساواة وتلزم الأجرة سواء أكانت الإجارة صحيحة أو فاسدة، إلا أنه يلزم بالإجارة الصحيحة الأجر المسمى وبالإجارة الفاسدة أجر المثل. غير أنه يجب للزوم الأجرة أن تكون المنفعة المستوفاة هي المنفعة المعقود عليها. وعلى ذلك فلو استأجر شخص دابة مع تعيين المدة والمسافة وركب بغير المدة المعينة فلا تلزمه الأجرة لأن المنافع إنما تتقوم بالعقد وليس لهذه المدة من عقد. لكن يكون غاصب فيها. اي ما هو ايش هذا؟ هو ماكو عقد حتى نلجا الى معرفه مقدار الاجره. زين خلص. لكن هذا استوفى منفعه في غير وقتها. لا استوفى منفعه لم يستحقها بعقد. اما لو ما سوى عقد وهو الغاصب او سوى عقد فاسد، والعقود انما تستدعي اثارها بحكم الشرع، وحكم الشرع انما رتب اثار للتصرفات الصحيحه. أما إذا التصرف مو صحيح نكون هنا أزاء فعل، فعل ما نقدر ننكره. هذا الفعل هنا اللي ما نقدر ننكره أن هذا استوفى المنفعة، لكن العقد لا يصلح أن نجعل استيفاء للمنفعة صحيح ونعطي نفس الأجر اللي اتفقوا عليه. بل نعطي هذا لما العقد ما اعتبرناه وهذا استوفى المنفعة، شنو يجب عليه؟ أجر المثل. نعم. ويبقى العقد قائم إذا استوفى في مدته. العقد هذاك صحيح. هل العقد يا شيخنا؟ هذاك عقد صحيح يبقى كما هو قائما. قائما العقد الصحيح، ما أنه لازم يحكي على الفاسد. أيوة. لا الآن مثلا شيخنا. نعم. الآن وقعت الإجارة على مضافة مثلا للدار من بداية الشهر القادم. نعم. فاستوفى المنفعة في هذا الشهر. ما يصير هذا لا هذا أجر المثل. طيب. غاصب هذا وفي الشهر القادم الأجر المسمى يبقى العقد قائما. قائم ما له دخل دي. ما له دخل. استأجرت منك هذه الدار ابتداء من واحد حزيران مثلا، من واحد حزيران، فأنا أجنبي بالنسبة لفائدة الدار في شهر مايس، أنا كسائر الآخرين. فإذا جاء واحد سكن على أجر مثل، أنا إذا سكنت على أجر مثل، لا تنطبق على قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه. لا لا لا ما له دخل. نعم ما لي حق استوفي. أنا لي حق استوفي ملك الغير بالعقد. العقد غير نافذ الآن، معطل، ما له فعالية. فأنا دا سوي له فعالية، لا مو بيدك تسوي له فعالية، سوي له فعالية من أول الشهر القادم. قال مثلا لو استأجر أحد دابة ليركبها إلى محل ووصل إلى ذلك المحل يستحق أجرها الأجرة لاستيفاء المنفعة ويلزم المستأجر أداؤها وتستوفى المنفعة كلها كما ورد في مثال المجلة. وهو مثال للمأجور إذا كان دابة. والحكم في العقار والأجير على الوجه المذكور أيضا. نعم. والسيارة وكل واسطة نقل والسفينة والقارب وما إلى ذلك. مثال للعقار. نعم. إذا أجر شخص داره آخر لمدة سنة وسكن المستأجر سنة في الدار لزم المستأجر أداء بدل الإيجار إلى المؤجر. مثال للأجير. إذا أعطى شخص حمالا حملا ليوصله إلى محل وأوصله لزم المستأجر أداء الأجرة إلى الأجير. وهكذا إذا استوفيت المنفعة كلها لزم بدل الإيجار كله لازم بدل الإيجار كله. كما أنه قد يستوفى بعضها. وعلى ذلك فإذا كانت الإيجار واقع على المدة كما في إيجارة الدواب لازم المستأجر إعطاء ما يلحق المدة التي استوفى منافعها من الأجرة. وإذا كانت الأجرة أجرة المنافع المستوفى تعلم بدون مشقة كما سيجي في الأمثلة الآتية، فالقياس في ذلك أن يلزم لكل جزء من المنافع نصيبه من الأجرة، إلا أنه في حساب ذلك حرج ومشقة. إلا أنه في حساب ذلك حرج ومشقة. انظر المادة 17. للمدة عادة أجرت منك هذا لمدة شهر استعملت نصف شهر فتستحق نصف اللازم. فالمدة المنفعة المستوفاة تقدر بحساب المدة المستغرقة عندك عند المستأجر. هذا هو معنى المطلق. قال وقد جاء ففي الدار يجب لكل يوم، لأن اليوم مقصود بالانتفاع وأخذ البدل عنه لا يفضي إلى الضرر. وفي المسافة لكل مرحلة وهو استحسان. والقياس أنه يجب في كل ساعة بحسابه تحقيقا للمساواة، إلا أنه يفضي إلى الحرج لأنه لا تعلم حصته إلا بمشقة. ماكو هذا مسألة المسافات تحدد بقطع المسافة. السكن بالمدة. بس المدة هذه هل تحدد بالأيام أم بالساعات؟ يعني بيتكلم لا على سب بالأيام لا ما يمكن ضبطها بالأيام. أما بالأيام ما السكن على سب، لكن كعامل مثلا أو أو كسيارة يمكن تخليها بالساعات. ممكن يفهم هذا يا شيخ في إيجار الدور في مكة، فمثلا بالأيام تكون إيجارها في رمضان غير إيجارها في الحج، ومثلا هو أجرها السنة كاملة وبأجرة. هو لا السنة الكاملة تدخل بها كلها، يعني المؤجر لما يأجر دار في مكة لمدة سنة هو حاسب بها أن خلال السنة راح يكون الحاج أو العمرة أو ما إلى ذلك، فما يحدد يقول أيام الحج، لأن هو أيام الحج هي كل ما ينتبع به، فهي أجرة سنة دفعا لحسابه من ذلك. في مكة إيجار السنة هو إيجار الموسم، الموسم هذا، لكن إذا قيده مثلا في العمرة لا سيما بالعمرة، العمرة ما لحد محدود وقت محدود، فيقول له العمرة لمدة أسبوع، لأن هاي العمرة طيلة أيام السنة تصلح أن تكون موسما للعمرة. هنا تفيد، لكن الحاج معروف هذا. نعم. قال إلا أنه يفضي إلى الحرج لأنه لا تعلم حصته إلا بمشقة، ولا يتفرع لغيره، أي لأنه أو يتفرع لأنه كما يفرغ من تسليم أجرة ساعة يجب عليه تسليم أجرة ساعة أخرى على التوالي، فرجع إلى ما ذكرنا لأن حصته من الأجرة معلومة بغير مشقة، وهذا القدر من المنفعة مقصود، فيجب البدل بحصته، بحصته بساعاته أو بأيامه حسب الواسطة اللي تنتفع منها. ما لم يؤدي إلى مشقة شيخنا. السكن فهو مو كل ساعة معقولة هذه، لكن كل يوم يمكن، كل أسبوع كل يوم كل كذا، بل ربما اليوم ايضا يقولون هذا، يعني لكن في ليس معتادا. في بعض انواع الايجارات يمكن تحديدها بالساعه بلا مشقه. والله ما ادري، يجوز تستاجر منه فد ماكينه مثلا، ماكينه تستاجرها لساعات تمام، لكن كدور سكن ما يمكن. في كهابه الايجاره عند الناس يوميا، شنو هو الماجور؟ شنو هو دار دور محلات محلات او فنادق او غيرها؟ الفنادق معلوم، الفنادق معلوم. لا لا ما يخالف، هو شنو يوميا؟ انا يعني محلات الان في هذا الشارع واجرها في الشهر ب3000 المحل الواحد، كل يوم امر عليك تعطيني اجره. تمام، هاي واحد هو المده شهر، لكن صار التعجيل لكل يوم، النقد لكل يوم، هذا هو واحد هاي، لكن مو ايجار يعني مياومة. أنا أعقد وياك ليوم واحد، ومن يخلص اليوم الأول أجي عليك أقول لك جلد نعقد عقد ثاني. لا هذا اللي إذا تقول المدة معلومة، لكن تعجيل الأجرة ده يكون على شكل أقساط يومية. يا شيخ هناك أناس يغالطون أصحاب الفنادق في مكة ويقولون دور مكة لا تملك. إيش؟ يقول إنه هناك بعض الشباب يغالط أصحاب الفنادق في مكة بحجة أن مكة مناخ لمن سبق ودورها لا تملك لأنها ملك للمسلمين. لا هذا صار عرف، قل لو زهت الفلوس وظلت تعود طالب بالعرف. نعم، ما خلينا فلوس طالب بالعرف. طيب لكن مثلا يعتمد إلى أن سفيان الثوري دخل في دار ثم هرب هذا موجود في المغني يا شيخ، موجود في المغني. سفيان دخل بيت ولاحقوا بالأجرة هرب. على اعتبار أن مكة فتحت عنوة، فتحت عنوة، وبالتالي فهي ملك للمسلمين. ذكر هذا للإمام أحمد فضحك في المغني. لا هو يستحقون الأجرة لأنه مضى، يعني ولو هي فتحت عنوة لكن لم تحل، لا يجوز، حلت لي ساعة من زمان وكذا، ما عمدت معاملة البلاد المفتوحة من سبي كذا ومن أخذ أموالهم من كذا، لا يعني أخذت فد وضع خاص بها حتى على القول بأنها فتحت عنوة. فلما دخل داره إشارة إلى داري أنه لا يزال داره. هل ترك لنا الشافعي استدل هل ترك لنا عقيل من دار أي أنها ورثت؟ لا يعني فقدوها. الحنفية يقولون للفقراء المهاجرين، لأن يقولون الله سماهم الفقراء والفقير، الفقير الذي لا يملك شيئا، فدليل على أن هؤلاء المهاجرين زالت ملكيتهم عن تلك الأموال. هذا يجعلوه مثال للمفهوم بالإشارة. شيخنا في الحديث الصحيح منى مناخ لمن سبق، منى أظن مو منى منى منى منى أو منى هي اللغة الحجاج يعني. أيوة منى مناخ لمن سبق، يعني كل من أخذ مكان لمن سبق، مو تقوم أنت وتقعد به، لأن ضيقة هي منى، منى محصورة بجبل وكذا. هذا من الأدلة يا شيخنا على أنها لا تؤجر، منى لا تؤجر، وبالتالي الآن الخيام الموجودة لا ماكو تؤجر، كانت بيوت فيها لا، حتى بعد ذلك يقول حتى لو بنيت فيها دور ليس لأحد حق منها. يتوسع هذا، لكن لا توسع هذا، توسع يعني توسع في المفهوم. هناك لما كانت ما فيها أصلا أبنية، بقت أرض، هذه الأرض لو ولي الأمر بناها وأجرها يعني صارت غير الأرض. شيخنا الآن في ميناء ممنوع البناء فيها يعني إلى عهد قريب، الحين أجازوا طبعا، وأجازوا نصب الخيام، وهذه الخيام تعطى من وزارة الحج والأوقاف السعودية، هي تعطوها بإيجار للمطوفين بإيجار رمزي لا يسمونه إيجارا، يقولون قيمة الخيام هذه. على كل حال هم دايرين هسه دايرين مقابل الخدمات، مقابل الخدمات دايبنون هسه الان على الجبال. الان بداوا بتجربه بناء، بناء هاي شلون اجازوا هذا يا جاز العام الماضي بس على كل حال يعني فيه سعى النظر للاجتهاد وكذا المسائل هذه. نعم. قال مثال العقار، لو آجر شخص داره شهرا بثلاثين قرشا وسكن المستأجر الدار يوما واحدا، اقتضى ذلك إعطاء المؤجر قرشا واحدا نصيب ذلك اليوم من الأجرة، وللمؤجر المطالبة به، وليس للمستأجر أن يمتنع عن إعطاء أجرة ذلك اليوم بداعي أنه سيؤدي أجرة الشهر كاملة في آخره دفعة واحدة. لا هذا لازم أنه لا نعم هو أجر شهر شنو من يمتنع لأن يوفيك شهر، لكن إذا أجر شهر واشترط عليه أنه الدفع مياومة كل يوم طالبة، أما إذا بدون هالشرط هذا الشهر تعتبر وحدة واحدة منفعة واحدة، إلا إذا فسخت الإجارة لأي سبب كان فيعطي أجرة ما استعمله من مدة بس. هذا شنو هذا؟ لو أن شخصا اعتمد على هذه الفتوى أو على هذا القول الذي هو بيوت مكة ودورها، ويعني سكن في فندق أيام ما ثم بعد ذلك ذهب، عليه لا يجوز له أن يذهب خلسة ولا جهارا، يؤدي الأجرة ويخرج، وفتوى تبقى لنفسه لغيره، يمسك بتلابيده لكن بينه وبين الله. لا نعم يعطي الأجرة، فصارت الأمر هكذا، وتداولوا الناس والمسلمون وإلى آخره، وتبايعوا الدور وبنوا بها الأراضي وبنوا البيوت وعمروها. إيش هذا؟ هل نستطيع نقول أن هذا قول مهجور؟ لا خلص هذا مو هذا، يعني صار العمل على خلاف هذا الرأي الاجتهادي، وهذا رأي مال سفيان الثوري أو غيره، رأي منفرد في زمان تابعوه عليه لا، وبقى رأي اجتهادي خلاص، ولي الأمر يتأخذ برأي آخر، والأمور اجتهادية إذا أخذ بها ولي الأمر تأخذ تلزم. نعم يا شيخ، لما نقول ولي الأمر إذا أخذ، هل مقصود ولي الأمر بشروطها الشرعية ولا الحكومة؟ من له السلطة، سميه خليفة، سميه ولي إمام، سميه كذا، ما دام يتمتع بالسلطة ولم تنزع عنه شرعا ولا يجب نزعها عنه شرعا، حتى ولو كان فاسقا يطاع في غير معصية الله وفسقه عليه. طيب لو هو يأمر ويصدر أوامر ولا ينظر إلى أنها موافقة للشرع وليست موافقة للشرع، أنت وين تنظرها؟ لا معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذا يأمرك بشيء يخالف الشرع لا تطيع، لكن إذا أمر اجتهادي، وشنو الاجتهادي؟ واحد يقول جائز واحد يقول مو جائز، يصل الأمر لهالحد، مو مسألة هو أي أفضلية، اختلاف بالأفضلية تمام، وأفضل في الحل والحرمة يصل هذا. نعم. قال مثال آخر: إذا أجر شخص عرصته من آخر لمدة شهر، فعلى المستأجر أن يؤدي للمؤجر 5 قروش أجرة ذلك اليوم، وللمؤجر أن يطالب بذلك، وليس للمستأجر أن يمتنع عن الإعطاء بداعي. هذا كله بالشرط. نعم. وبداعي أنه سيؤدي الأجرة تامة بنهاية الشهر. ما لحق أجر كل يوم حسب الشرط. إذا كان بشرط. أما إذا لم يكن بشرط. بدون شرط ينتهي المدة يلا. نعم. الذي تم عليها العقد. إيه مرت علينا التطبيقات هذه. قال: وعلى قول الإمام الأعظم والإمام زفر لا يلزم شيء من الأجرة ما لم تستوفى المنفعة برمتها. كل هذا موش اسمه، هذا هو الأصل. ولعله في الأصل لا لا. الأولى يقصد من غير شرط، حتى وإن كان من غير شرط. لعله في كلامه. هيك الظاهر، هيك لما بيقولوا على رأي الإمام والزفر تلزم الظاهر حتى بدون شرط. نعم. لكن شلون ممر علينا تعتبر المدة هذه هي تقدر المنفعة بمضي المدة. إيه صح. لما أنا جلت منك هذه الدار مدة شهر، إذا المنفعة قدرت بالمدة. نعم. ما تجب علي دفعها إلا بآخر المدة. إلا أو أنا هناك شرط. إلا شرط أو أنا أعجلها من تلقى نفسي. فهذا ما لي كيف هذا. قال: وعلى قول الإمام الأعظم والإمام زفر لا يلزم شيء من الأجرة ما لم تستوفى المنفعة برمتها. إيه؟ ويوفي العامل العمل بجملته، لأن المعقود عليه جملة المنافع والعمل، فلا يتوزع الأجر على أجزائها. هو هذا صحيح. نعم. والمنافع لم تصر مسلمة إليه فلا يطالب ببدلها كالثمن في البيع والرهن في الدين. غير أن الإمام الأعظم قد رجع بعد ذلك عن قوله الأول وقال بلزوم أجرة ما يستوفى من المنافع. عجيب. ما يستوفى من المنافع إذا حصل ما يدعو إلى فسخ العقد. هذا صحيح. ما يستوفى من المنافع هنا أطلقها شيخنا. لا، ما يستوفى من المنافع مع هذا، أما الفسخ العقد أو تعذر السيفاء الباقي من المنفعة إلى آخره فيدفع فقط هذا. نعم. قال: أما في الإجارة الواردة على الخياطة والقصارة وما إليها من الأعمال، لازم يكمل الخياطة، يكمل فتلزم الغسل بعد الفراغ من العمل. نعم. لأن العمل في البعض غير منتفع به. فلا يستوجب الأجارة. يعني لما تسوي له جبة، واحد يروح عليه يسوي له جبة بدون حمام. لا كملها يا الله، مو يروح والله شوف لي خلصت هذه إذنها، خلصت هذه. لا خلصها عند واحد آخر. ليش ما يكملها يقول عند خياطة؟ لا مو تأجرت على يفصل لك جبة أو ثوب، مو هو ثوب شنو ينفخ عليه ويصير غير يعمل عليه، يوسع يقص الثياب يخيط قسم إلى آخره. قال: لأن العمل في البعض غير منتفع فلا يستوجب الأجر بمقابلته حتى يفرغ من العمل فيستحق الكل. والفقرة الواردة في مثال المجلة ووصل إلى المحل، فكما أنها موافقة تمام الموافقة مذهب الإمام زفر فهي مطابقة لمذهب الإمام الأعظم الأخير، غير أنه يؤخذ من ذلك ترجيح مذهب زفر. ما هذا كله يعني بيصير به فالارتباس كبير. مر علينا أن المنفع الأجرة ما تستحق إلا مذكر أسباب. أيه. بالتعجيل بالاستيفاء وبالمضي المدة. أيه. هكذا. نعم. أيه ما اسمه هذا. والمنفعة تقدر أما بالمدة بالزمن، مثلا سكن الدار تقدر بالشهر بالكذا، بغيرها بالاستيفاء بالمسافة بالمراحل في الآخرية. لعله هنا يقول أنه استيفاء في بعض المؤجر المستأجر يعني تستوفى المنفعة فيه في نصفه في ربعه، ثم يستوفي منفعة نفسها يعني. لا هذا لا هذا غير شكل هذا بعيد على أنه شنو رأي الإمام، أن على رأي الإمام من يستوفيها كلها. لا يلزم شيء من الأجرة ما لم تستوفى المنفعة برمتها. كل هذا هي القاعدة. الإمام رجع عن هذا القاعدة. لا أدري هذا إيش هذا، إذا شنو الخلاف بينه وبين غيره. بينه وبين غيره الظاهر يعني أنه إذا كان يمكن تجزئة تحصيل المنفعة كسكنة دار أو سكنة أو اشتغال دكان، وبدل للمستأجر أن يفسخ الإجارة بالأعذار، هم الحنفية عندهم أعذار هواية، فهنا أنا يمكن أن نقول يعني رأي الإمام أنه إلى أن تنتهي المدة أو ما يقبل عذرة أو من هالبعض هذا، والغير يقولون لا على قدم مستوفى. على كل حال احنا عندنا القاعدة اللي ذكرناها نستغني بها، اما يستعصي علينا فهم بعض عبارات هذا ما يعني. يا شيخ الان مثلا في سوريا وفي بعض المناطق مثل مصر يذهب الشخص يستأجر فندق لمدة شهر بكذا معين، فيأتون اليه بعد 5 ايام يقولوا ادفع، خوفا من ان يستكمل الشهر ثم يفر او يذهب. لا هذا كله يعجلون. لا لا يعجل، هذا موجود. مثلا نسكن نروح، لما اروح الى عمان بعضا اكون شقق للايجار وهذا اجر لمدة شهر، هنا مبني على الثقة، فإن كان يثق بي ما يطالبني مقدما، وإذا ماكو ثقة أو كذا يقول أعطينا مقدار يعني مال أسبوع مال 10 أيام وهكذا يجزأها. إيه مو هذا يعني، هذا حسب الاتفاق كله يحتمل، تعجيل الأجرة وتأجيلها وتقسيطها بالشرط والاتفاق كلها ماشي هذه، لكن الأصل أن الأجرة في المنافع في الإيجار ما تجب على المستأجر إلا بعد انتفاعها، إلا بعد استيفائها، ممر علينا هذا بخلاف البيع. بالبيع لازم تسلم الثمن حتى يسلم لك المبيع، بالمنفعة اختلفت، لأن بالمبيع موجود، هذا المبيع موجود قدامي، بالإجارة المنفعة، المنفعة ما موجودة الآن قدامي، وإنما تتكامل بعد انتهاء المدة، لكن لما تتكامل أنا أكون قد استوفيتها، لأن استيفاء المنفعة لا يكون جملة واحدة، يكون بالتدريج. لا كذا يلا أقرأ بعد. على بعض مسائل في لزوم الأجرة باستيفاء كل المنفعة. نعم. واحد، إذا استأجر شخص أجيرا لرؤية مصلحة ما، لرؤية مصلحة ما يعني رؤية مصلحة الماخذ يقصد بها كمراقبة كإشراف كحراسة تقرير على مسألة معينة. قال والأجير قام بتلك المصلحة، استحق الأجير بما أنه أوفى العمل الأجر المسمى، فعليه لو استأجر شخص آخر على أن يركبه على ظهره ويوصله إلى المحل الفلاني مقابل فرس معين، فأوصله المذكور إلى المحل المقصود، فللأجير أن يأخذ من المستأجر ذلك الفرس بدل إجارة. كذلك لو استأجر شخص آخر على أن يخدم. كيف أن يأخذ الفرس؟ معقول هذا؟ يركب فوضى. فوضى. يا شيخ قالوا العبيد كانوا يركبون الناس على ظهورهم. لا يمكن هذا أخي، مو مسألة هذا. يمكن يحمل فد واحد معوق، يحمل فد واحد طفل كبير يعني مو طفل كذا. لا ما يخص، على كل حال إذا موجود قابل هذا. صح ممكن. إذا كم أي كم يشيل حطب يشيل آدمي على ظهره يشيل فد مشكلة هذه. الآن يشيل في مكة يحملون العجائز بأجرة معينة في الطواف. هذا بالطواف هو مو ده يقول على ظهره، ولا بالطواف موجود الآن. يحملون المقعد الشايب الكذا بأربعة كيلو أو 2 يختلفون بهذا. نعم يستحقون الأجرة. نعم. يا شيخ ابن الجوزي يقول أحد العبيد استؤجر ليخرج الناس من الضفة الوادي الشرقية الغربية، فأركب رجلا على ظهره، فلما استوى على ظهره قال سبحان الذي سخر لنا، قال له وإنا إلى ربنا لمنقلبون، هذا لا هذا يظهر يعني نقل من بعضا اكو مكانات الماء ضحضاح بها ضعيف، اي نقل منك بدل ما اخذ ميزر ويمشي، يجوز هذا يمكن. حتى الان في بعض الصيف في القير محلات تصير جدا ضحضاح يعني ما يخوض بها الانسان، فيمكن واحد ميزر هذا يحمله، لا سيما اذا كان صبي او كذا. هذا يلا نعم. قال فعليه وكذلك لو قال قال كذلك لو استأجر شخص آخر على أن يخدمه أو يقوم بخدمته مدة معينة بكذا قرشا وقام بخدمته في تلك المدة فله أخذ الأجر المسمى. تمام. وكذلك لو قال شخص لأحد العلماء عظ الناس 2 في الأسبوع في الجامع الفلاني ولك مني في السنة كذا قرشا، وقام بذلك مدة 2 فكان يأتي إلى ذلك الجامع 2 في الأسبوع ويعظ الناس وينصحهم، فلذلك العالم الأجر المسمى. صحيح. طب إذا جمع هذا يعني هو باعتبار صار عرف عند الناس والناس بحاجة إلى وعظ، وإلا هو الأصل عند الحنفية يصرحون بذلك أن القربات لا يجوز عليها أن تأخذ الأجرة كتعليم القرآن وتعليم الدرس وكذا كذا. وبعض الآخر قال لا يعني أجازوا ذلك الأذان والإمامة والتدريس لأن في الناس حاجة، وإذا قلنا لا يستحقون أجر ربما لا نجد من يتقدم لذلك لأن يحبس نفسه ووقت عليهم، فأجازوا ذلك. وهذا اجتهاد حسن وجيد، ويعني قد نجد يعني إلى السلف قديم في أسرى بدر كان الفداء من قبل بعضهم اللي ما يملك مالا أن يعلم 10 من صبيان المدينة القراءة والكتابة والكذا، هذا نوع من الأجرة. ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله؟ أكو هكذا خبر. ذلك بكتاب الله قال زوجتها بما معك من القرآن أن يعلمها. كل هذه أيضا كلها هذه يعني على هاي على العوض يعني يصلح يدل على هذا المنفع مال. شيخنا في رسالة علمية. نعم. أظنها دكتورة بعنوان أخذ الأجرة على أعمال القرد في مجلدين. جيد هذا. هذا أظن يجوز يجد سوابق قديمة كثير جدا. كثير نعم جيد. هذا جيد والله. طيب ما يعتاد ما يسمى بالسفم والتحاليل الذي تأخذ الأجرة وتهدى للأموات. والله هذه أيضا هذه يعني ما يجوزوها الكل. يعني أولا يعني مسألة، لكن لما أجاز من أجاز أن الأعمال الصالحة من قراءة القرآن والأدعية وكذا وحتى بعض الصلاة وأجرها أجازوها للأموات. الشافعية لا يجيزون هذا للأموات إلا الأشياء المالية، يعني قراءة قرآن وتهجير لا. فإذا قلنا هذا يجوز فيمكن يعني تجوزا أن يعطى لمن يقرأ لهذا الميت ويهدي ثوابه ويعطى يعني إذا ما أجرى وكذا يعني لا يبدو فيها يعني منع على الأساس. الشافعي يمنع والشافعية كلهم المتأخرون يجيزون عمليا. إيه ما أدري. شيخنا ابن الأمير محمد بن إسماعيل الأمير صاحب سبل السلام له رسالة في هذا اسمها إقامة البرهان الحجة والبرهان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن أي للأموات. إيه قلت لك هذه أولا نبني هل يعني ينتفع الميت بغير الصدقات المالية من الأحياء؟ رأيا هذا موجود يعني الشافعية اقتصروها على الأشياء الصدقات من الأشياء. الرأي الثاني ينصر شيخ الإسلام بن تيمية أنه يجوز هذا لأنه لما جاز بهذا الدعاء والاستغفار هاي مو مالية، والله يعني أثنى على الذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فيجوز هذا مع هذا. والاحتجاج بأن ليس الإنسان إلا ما سعى يقول هاي الآية مت هذا هو ما يستحق على وجه الاستحقاق ما يستحق إلا ما عمله، لكن هذا ما يمنع أنه ينتفع بمن يوهب له بأن يوهب له. يعني مثل واحد أجرت أجير ما يستحق هذا الأجير إلا أجرته، لكن ما يمنع أن أهبه أعطيه أكرمه بالآخر. وأرجح أنه جميع القرب تصل إلى الميت إذا يعني قدمها له الحي ورحمة الله واسعة، وهو من باب نقدر نجعل هذا من جملة سعي المسلم، لأن لو لم يسلم لما انتفع موت هذا، فكان هو تسبب في الانتفاع بإسلامه وصيرورته أخ لهذا المسلم، فهذا دخل فيها الباب أيضا. فالمسألة يعني من باب التعاون بين الأحياء والأموات، لأن ذكر الحي للميت يبقى الصلة، ولما تزور القبور السلام عليكم أهل الديار أنتم السابقون ونحن اللاحقون نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. إذن التواصل مستمر بين الأحياء والأموات بالاستخبار بالأدعية بالصدقات بالأموال بالوقوف على أرواحهم، هذا من تمام الأخوة الإيمانية. نعم. طيب شيخ أنت تجيزها بدون أجرة أو مع أجرة؟ أجرة مع أجرة، لأنه بدون أجرة هاي أنت تسويها، أنت تقرأ القرآن لوالديك لأقاربك لكن إذا أنت ما تحسن القراءة أو ما عندك وقت لذلك فتستعين بغيرك أن يقوم بقربة معينة ترجو أن ينتفع بها الميت، وهذا الذي يقوم بهذه القربة راح يتفرغ لك ويأخذ وقته، فإذا تعطيه مكافأة نسميها أجرة تجوزا لأنها مقابل ما يقدمه، فعلى الله أعلم يجوز هذا. يقرأ للمريض علشان يشفيه رحم الراحمين. نعم هذا قد نستدل بها، هذا نستدل بها على أن الرقية والعمل كذلك هذا، لكن كلامنا هنا ما الميت يعني حي ويا ميت وكذا، فهذا يصح. نعم بس تفضل به. أصبحت وظيفة يا شيخ. يصح. أصبحت وظيفة عند بعض الناس يا شيخ، جالس في المسجد منتظر متى يأتي الناس يعطوه مبلغ ليقرأ لهم القرآن. هذا وظيفة. لا إذا وفى بذلك مو يأخذ 10 أوادم. نعم يأخذ 20. لا ما يقدر هذا إلا يكون بالتتالي، أما أنه بقت واحد ما يقدر، ما يقدر هذا. هو يرتبها يا شيخ، لكن وظيفته قاعد في المسجد منتظر من أقارب الموتى يأتون يقرأ كذا. واحد هاي كدلالة من دل على خير كفاحلي، من يعرفه السيد دلال موجودين يا شيخ، معروفين وين يجلسون بالسوق بسوق الصرافين يقعد لو بالمسجد يجلس يقول لك يا شيخ يقعد في الجامع الكبير أدري ما يخالف أخي غير يقعد في في أماكن مظنة وجودهم وهو في المساجد يا أخي، فما يقعد على دكة الحلاق أو بالسوق. نعم لكن الرقية يذهب إلى المريض فيقرأ عليه، لكن هذا يقرأ عليه وهو في غائب في بيته. لا لا لا لا لا، قراءة القرآن مو شرط على القبور، بس على القبور يحتاج لها فالدليل للجواز. على المريض الذي يرضيه. ما ل... الآن عندي مريض في بيت لا ما للرقية، لا ما للرقية عادة هو يديه يصير للمريض. الله بسم الله رقيك، الله يكفيك بكل داء فيك، هذه رقية صحيح مسلم يظهر فيها مس لهذا ويشوفه وبيها يمسه بإيده وبعض ما يمسه، فالظاهر من هذا أن الرقى يعني تكون مع المواجهة مع المريض. أما الدعاء يا اللهم اشفي فلان ما يشترط أن تدعو أمامه، لأن الرقية فيها مخاطبة لهذا المريض، هذا معناته يقتضي المقابلة. أما إذا عند غيبته يبيش يرقي مريد مواجهة إليه، يدعو له إلى مقابل فلوس. لا يدعو نعم واقع، يقول له اقرأ لي الفاتحة أن الله يشفي مريضي الذي هو بالحديدة، فيأخذ الفلوس ويدعو. لا ما حد هذه مسائل مال الدعاء كذا، هذا ما يتخذها وسيلة كذا، لكن إذا هو محتاج أو فقير أو منقطع أو رجل بصير أعمى أو كذا وكذا يعني لا بأس أن يعطى، مو يتخذها ك يعني كمهنة وكحرفة، ما هذا إلا إذا كان مثلا مال الرقية هذه ماكو مال البعير، فهذا فيها دليل على أنه من يرقي له أن يشترط أجرة. لكن هاي مال الرقية هؤلاء قالوا إذا شفي، إذا شفي يخلونا جعالة بها. قال إذا استأجر شخص آخر لخبز الخبز في بيته في التنور، وقام ذلك الشخص بما عهد إليه به استحق الأجر المسمى بمجرد خبزه وإخراجه من التنور، لأن تمامه بذلك وبإخراج بعضه بحسابه، لأن العمل بذلك القدر صار مسلما إلى صاحب الدقيق. وعلى ذلك فلو تلف الخبز بعد إخراجه من التنور بدون دخل الأجير فلا يسقط شيء من الأجر المسمى ولا يلزمه ضمان مثله لعدم التعدي. استأجره ليخبز له في منزله، فلما أخرجه من التنور احترق من غير فعله، فلولا قالوا له الأجر، قالوا له الأجر ولا ضمان عليه. أما عند أبي حنيفة فلأنه لم يهلك من صنعه، أما عندهما فلأنه هلك بعد التسليم. قبل التسليم لو احترق في التنور، لا هو هنا نخلي العادة، إذا هو يعني لم يقصر في شيء وإنما صار هذا الاحتراق لسبب خارج عن إرادته خارج عن كذا، ما يقتضي أنه لا. لكن إذا قصر كان خلى الخبز وراح يشتغل بأشياء وراح يضيف له جيجارة مثل هذا بل هذا مو هذا ما يصح، هذا لأن لازم يضيف له مراقبة وينظر إلى بين فرط بين بين اللحظة وأخرى، يعني هذه تخضع إلى شروط أو يعني ما يلزم العامل من مراقبة نظر للشيء اللي دا يصنعه. نعم. قال وإن احترق قبل الإخراج لا أجر لك ويغرم استقفافا لتقصيره. لا هو هنا ما إلى أجر إذا يعني عليه ما يعني ليس أجر، يعني هذا قصر في شو اسمه في مراقبته. نعم ما يستحق أجر بل ويضمن قيمة الرقبان. نعم. قال وإن لم يكن الخبز في بيت المستأجر سواء يعني في بيت الخباز سواء كان في بيت الخباز أو لا، إذا في بيت المستأجر سواء كان في بيت الخباز أو لا، فاحترق أو سرق فلا أجر له لعدم التسليم حقيقة. طبعا لازم يسلمه هنا. نعم. ولا ضمان لو سرق لأنه في يده أمانة خلافا لهما وهي مسألة الأجير المشترك. الذي لم يكسر لا يضمن. نعم. الذي لم يكسر لا يضمن. لا موعدنا الأجير المشترك هذا خباز كما يصير في بغداد صاحب ترن مثلا، وهذا لازم عادة يصير في وقت عادة في بغداد وإن كان قلت الآن لكن لا تزال لها بقايا. في عيد الفطر يسوون ما يسمون كليتشة. كليتشة هي كلمة فارسية يظهر، وهو يتون بالطحين بالكذا خلون بها تمر ويغطوها بهذا الطحين ويخبزوه كما يخبزون الخبز، أو مثلا يعجنوها بالسكر وهكذا يصير ويخبزوها كما يخبزون هذا يصير عادة يسووها بالبيت لكن ترفع بصواني هكذا ويذهب بها إلى الأفران. أما أفران صمون تعرف هذا واسع يعني بلدي مو ميكانيكي ولا كذا، فتجيب ثلاث صواني بدل ما يجيب صمون وخبز لأن مشغول بها يجيب الصواني يدخلها به، هو يعرف يراقبها ما يخليها تحترق ولا يخرجها بسرعة قبل أن تشوى تماما. هذا تمام إذا قصر في ذلك يضمن. نعم. نعم. المشترك يضمن والخاص في حال الخاص هو ما يضمن إلا إذا ثبت أو قصر في ذلك. نعم. إذا استأجر شخص أجيرا ليعمل مقدارا من اللبن لبن يعني هذا الطابوق. نعم. لكن قبل هو من الطين هذا ولا يزال قليل صار في العراق، هذا كان يعملون طين من نوع تراب وطين حر يسموه هذا، يسووا له قوالب هكذا ويخلوه بعض بالشمس، كان يخلوه هذا بالشمس بالصيف يسووه، وبعض لا يخلوه شوية بالشمس ويشيلوه بفرن يدخلوه نار حامية مثل الآجر ويطلع. نعم يطلع مثل الآجر قوي في هذا. نعم. هذا زمان شيخنا والله لا تزال فيه بقايا، يعني بقايا موجودة قليل جدا. نعم. قال إذا استأجر شخص أجيرا ليعمل مقدارا من اللبن وعمل له المقدار المطلوب وجففه وكومه كومة وسلمه إلى المستأجر استحق الأجر المسمى، وعلى ذلك فلو أصابه مطر قبل جفافه فليس للأجير أجرة. قبل جفافه. أربعة لو استأجر شخص حمالا بقوله انقل هذا الحمل من هنا إلى المحل الفلاني ونقله الحمال إلى المحل المطلوب استحق الأجرة، ولو استغرق نقله مدة أطول من المدة التي عينها له المستأجر لأن المقصود هو العمل وقد حصل. خمسة ولذلك عند الحنفية مسألة المقاولة، إذا تقاولت مع شخص بأن يبني لك الدار خلال شهرين وإذا تأخر في إكمال البناء ما تستحق علي يعني فرد غرامة أو أجرة أو أي شيء إن كان. زين إذا اشترطت عليه أيضا عند الشرط أيضا ما يعتبرون لهذا، لكن عند غير الأحناف يعتبرون باعتبار أن التأخير يعني قرين على أنه يسبب ضرر بدليل أنه جعل عليه غرامة لمن يأخر، وهذا الرأي الثاني أرجح لأنه له مسألة العربون أو العربون هذا موجود يعني، وهو أن تدفع جزء من الثمن وإذا رجعت أيها المشتري تسقط العربون مالك. هاي فيه آثار من التابعين أظن. أظن سيدنا عمر اشترى دار سكن للسجن وكذا. أي واشترط بهذا الشرط. وهذا أرجح لأن التأخير اشتراطه علامة على أن في التأخير ضرر على صاحب العمل. كما لو تقاولت أنا مع وزارة مع مكان مع مؤسسة حكومية أنا أقدم لهم أرزاق لأقسام داخلية أو لجنود أو ما إلى ذلك، فإذا تأخرت عن الموعد المحدد راح يتضرر وأتغرم. فأنا لما أتعاقد ويا آخرين إذا لاحظ هالمعاني فأي تأخير يسبب لي ضرر، فإذا قدرت الضرر ابتداء بالشرط فهذا يبدو أنه مقبول يعني على هالأساس. ولكن لو صارت مغالات في تقدير الضرر، كما لو قال إذا أخرت إكمال هذه البناية أو أخرت في تقديم المواد الغذائية الفلانية في كل يوم عليك 100,000 ريال مثلا، هاي مغالات يعني إجحاف. فإذا تجاوزت هذه إلى معنى العقاب، مع أنه التعويض الضرر، الضرر هو جبر وليس عقاب، مو للزجر وإنما للجبر. نعم إذا أصبح عرض يا شيخنا بهذا، نعم إذا أصبح عرض سواء تضرر أو لم يتضرر، لا بعد ما خلص إذا كان معتدل يعني لو حصل يستحقها بعد ماكو تفتيش، يصبح مضي المدة دون تسليمه لما تعاقد عليه الطرفان، هذا إذن هو آخر إذن سبب ضرر، فعلامة ماكو حاجة يثبت عليها أنه وجد ضرر أو موجد ضرر. لكن كلامي لو جعل مقدار الضرر هم قدروه بشيء كبير جدا ما يمكن. إذا خرجت مثلا عن التسليم كل يوم عليك 100,000 دينار مثلا، هذا ما ممكن، هذا مغالات ومدة مرابحة. تعويض الضرر لجبر الحال مو لأجل عقابة، ولذلك يقولون الغرامات للزجر وليس للجبر. أما في التعويضات التي تصير بين الأفراد خارج حدود الجرائم هو لجبر اللي حصل من ضرر بهذا المضرور. طيب شيخ، نعم، استأجر سيارة من قرية إلى قرية واتفقا على الأجرة، لكن فوجئ صاحب السيارة أن المسافة أكبر مما اتفق عليه، بدل ما كان يظنها 30 كيلو. ما كبرن لا ما كبرن ابنها من يحددها. أجر الزيارة منا نتوصلني إلى إب، وهذا يعرف السائق شنو إب وشنو صنعاء وثال سيارة تاكسي خلص. أما يتبين لي مو هالشكل هذا راجع له، أنا حددت له المسافة. أو منا أنا مثلا منا إلى جامعة الإيمان، أنا مركز البحوث ذا استأجر السيارة توديني إلى جامعة الإيمان، ويعرف وين جامعة الإيمان، لأن إذا ما يعرف يقول لي وين صايرة جامعة الإيمان أدلي عليها بحيث عرفها. خلص صارت المسافة معروفة بتحديد البدء والنهاية. إذا كان لا يعرفها هو يتحملها على شنو قال يعرفها؟ هو ده يكذب على نفسه. وقرب له أنها قريبة ماكو تقريب، لا ما يجوز. هل الغرر هنا لا لا ما يجوز قريبة، مو تحديد. عمل ما يقول البدوي شمرة عصا وتطلع مشي يومين. وإذا استأجر المقصد من مكة شخص آخر أن يوصله إلى صنعاء، وعلى أساس أنها صنعاء اليمن، فاتضح أنها صنعاء الشام مثلا، لا يعرفها ابني ما بلاده. هذا اللي يريد يأجر لازم يعرف هذا المستأجر أو السيارة يعرف المكان وين يروح، لا يكتفي بهذا بالتحديد. إذا هو يعرفها خلاص وانتهى، لا يعرفها خلاص انتهى. إذا يجهلها يستفهم من المؤجر بالقدر الذي تصير عنده معلومة. في المشترك يا شيخنا، في الأسماء المشتركة شنو أسماء المشتركة؟ يعني لو أن هناك مدينة هجر يأتي أقول لك أخي على هذا المستأجر الله يحفظه، إن كان يعرف المكان خلاص هو يتحمل، يعرف بس إذا ما يعرف عليه أن يستفهم من المؤجر ما تزول جهالته ويصير المكان بين له. فإذا لم يستوفي هذا واكتفى بالإشارة مالته قال له تدري يم فلان اللي يبيع فجل يبيع كذا تدل هذا مكانه كبير واكتفى به، هو يتحمل. شيخنا يقال أنه حصلت قصة كالتالي. باكستاني أعجبي ذهب إلى فرزة السيارات مقر الأجر سيارات الأجرة بيقول له دو آدمي دو آدمي اثنين باللغة الأردو. فذاك ظن أنه يقول اثنين آدمي هم كانوا شخصين. ظن العربي أنه يقول شخصين إلى مكة فوداه مدينة ثانية اسمها الدوادمي. من هو؟ هذا أيوة في المدينة أظن راح مدينة ثانية يعني إيه؟ حصل لبس في الكلام يعني إيه؟ هو بينما ذاك فهم وهذا فهم آخر. بل هذا لازم يستفهم منه لا سيما هذا باكستاني ما يعرف لغته يستفهم منه التقصير على صاحب السيارة. أخطأ إذا أوصله إلى ذلك المكان هل تلزمه الأجرة؟ يوديه رجع إلى مكة آية يخلي في الصحراء هذا هذا دو أدبي لا أدري هو ده يعرف هذا مو عربي ولا من أهل البلد فعلى صاحب اللي هو من أهل البلد يفهم هاي يستفهم منه إلى أن يتأكد فإذا لم يستفهم فيكون منه وداه إلى غير المحل المقصود فعليه أن يرجع إلى المحل المقصود. نعم يعني كلها مبنية على أن تكون جهالة يعني ماكو جهالة في المكان المراد إيصال الأجير إليه. نعم يا شيخنا بالنسبة للمستأجر لصلاعة لبن ونزل المطر فتلف ويقول هنا ليس له أجرة ألا يكون هذا من الظروف الطارئة التي لا يتحمل؟ لا هو هو هذا يعرف الأيام شتاء هي عادة اللبن يصير بالصيف فلما يسويه في أواخر الشتاء أو أوائل الشتاء لازم يأخذ الحيطة لأن منهم من ينصب شيء من السقيفة بالشيء البسيط أو يؤجل أو يعني عندهم فرد وسائل. فإذا أنا جيت داريد منك أن تقطع لي ألف لبنة من هذه جيتك بالشتاء لازم تسمينيها كاملة. أما أنت سويتها كاملة طلعتها من الفرن كومتها خارج الفرن مكشوفة والمطر أنت تسأل أنت مسؤول عنها أنا أريد منك تسوي لي ألف لبنة. نعم يعني كان فيها شيء من التقصير هو مقصر يعني سجن بهذا يعني مثل ما الاستصناع. نعم قال إذا استأجر إنسان آخر لإحضار عياله من محل على أن تكون أجرة النقل من الأجير وتوفي بعض عياله اللهم بالله عبي أخي إذا استأجر إنسان آخر نعم لإحضار عياله من محل على أن تكون أجرة النقل من الأجير يعني هو أجرها يجيب عياله وهو يدفع الأجرة حق السيارة. نعم وفي بعض عياله وأحضر الأجير البعض الآخر يأخذ الأجرة كلها لأن هو قال له تنقل لي عيالي وعياله أما يعني خمنهم هل جاد أو قلت جاد أو ما إلى ذلك يعني بينقل عياله فقط إيه؟ مات بعضهم يأخذ الأجرة كلها وتوفي نعم. بعض عياله وأحضر الأجير أحضر الأجير والبعض الآخر ينظر فإذا كان عدد أفراد العائلة معلوما لدى العاقدين أو كان المستأجر أعلم الأجير بعددهم يأخذ الأجير أجرة الذهاب كاملة كما يأخذ أجرة من أحضر منهم راجعا يعني إذا وصلوا بدمات طبعا بالرجعة يعني يعني نعم. ذهب إليهم لأجل أن يأخذهم فمات بعضهم هناك قبل أن يأخذهم ما لا بيقول بالأخذهم ثم مات بالرجعة تقرأت قبل قبلهم قال إذا استأجر إنسان آخر لإحضار عياله من محل على أن تكون أجرة النقل من الأجير وتوفي بعض عياله نعم. وأحضر الأجير البعض الآخر ينظر فإذا كان عدد أفراد العائلة معلوما لدى العاقدين أو كان المستأجر أعلم الأجير بعددهم يأخذ الأجير أجرة الذهاب كاملة كما يأخذ أجرة من أحضر منهم راجعا يعني كأنه ذهب إليه واحد يعني راح رجوعه مرة لأنه أوفى بعض المعقود عليه ايه. ولكن إذا وجد الأجير كل العائلة وقد توفيت فليس له شيء من الأجرة طبعا تبسق الإجارة مثل ما جيت أنت تحصل إلى فد شيء ولكن وجدت الزرع قد تلفه البرد أو الكذا وما إلى ذلك لأن المعقود عليه المجيء بهم ولم يوجد ولو ذهب ولم يحمل أحدا منهم لم يجب شيء يا شيخ أنا أستأذن عندي ضيوف طيب الله أخي الله يحفظك قال أما إذا استأجره ليرافق عائلته في سفرهم فقط على أن تكون الأجرة منه أي من المستأجر وتوفي بعض العائلة وأحضر البعض الآخر يستحق فله الأجرة تامة. الفرق بين الإحضار وفرق بين المرافق. بس مرافق نعم. ستة إذا استأجر شخص حمالا لإحضار حمل معلوم معين من مكان وذهب الحمال لإحضاره فلم يجده ورجع فارغا لزم إعطاؤه ما يلحق ذهابه وإيابه فارغا من الأجر المسمى لأن الذهاب حصل لأجل المستأجر أما أو المستأجر أما إذا استأجره لإحضار مقدار من الحنطة ولم تكن الحنطة معلومة ومعينة وذهب ولم يحضرها لزم أجر المثل على شرط ألا يتجاوز حصة الذهاب من الأجر المسمى. سبعة إذا استأجر شخص أجيرا ليوصل شيئا إلى أحد الناس كرسالة مما لا يحتاج في حمله إلى مؤونة أو كطعام مما يحتاج في حمله إلى مؤونة وذهب ذلك الأجير إلى المحل الذي أرسل إليه فلم يجد الرجل بل وجده قد توفي أو سافر إلى بلدة أخرى وقفل راجعا بما معه فبما أنه يكون قد نقض عمله بنفسه فليس له أجرة أما إذا سلم ما معه لورثة المرسل إليه إذا كان غائبا فله أخذ الأجرة لذهابه لأنه أتى بما في وسعه. ثمانية تستأجر شخص آخر ليبلغ آخر كلاما ويدعوه ووصل الأجير إلى المحل الذي يقيم فيه المرسل إليه فوجده قد توفي فبلغ ورثته ذلك أو وجده غائبا فبلغ ذلك إلى أحد الناس ليبلغه إياه عند عودته أو عاد بدون أن يبلغ ذلك لأحد أخذ الأجرة كاملة. وبهذه الصورة تلزم المرسل الأجرة وليس المرسل إليه. هذا كلام وهذه رساله لا شوف هنا حولها تلزم والفرق بينهما ذكر شيخنا قال والفرق بينهما مساله ايصال الكتاب بينها وبين مساله ايصال الكتاب ان الرساله قد تكون سرا لا يرضى المرسل بان يطلع عليها غيره اما الكتاب فمختوم فلو تركه مختوما لا يطلع عليه غيره. نعم هذا الفرق صح. الماده 70 و400 تلزم الأجرة أيضا في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة. مثلا لو استأجر أحد دارا استئجارا صحيحا فبعد قبضها يلزم إعطاء الأجرة وإن لم يسكنها. يعني لأن القبض هنا نزل يعني من الاستيفاء. نعم يعني بمنزلة الاستيفاء الحقيقي صحيح. نعم. قال تلزم الأجرة أيضا في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة في المدة الواردة في العقد وفي المكان المضاف إليه كما تلزم باستيفاء المنفعة بالفعل ولو ذكرت المدة والمسافة فركبها إلى ذلك المكان بعد مضي المدة لم تجب الأجرة وإلا فالانتفاع الحقيقي ليس شرطا في لزوم الأجرة لأن المنفعة لما كانت عارضا من الأعراض لا تبقى في زمانين معا فليس من المتصور تسليمها وقد أقيم تسليم محل المنفعة وهو المأجور مقام تسليمها فتلزم الأجرة باستلام المأجور للتمكن من استيفاء المنفعة منه إذ ليس في وسع المؤجر أكثر من تمكين المستأجر. لكن هنا أخي القدرة على التمكن إذا ما فوت الانتفاع وكان التوفيق بسبب منه واختيار هذا تلزمه الأجرة. نعم. لكن لو كان فوات المنفعة له لسبب خارجي كغصب أو آفة سماوية ما تلزم الأجرة. لأنه لم يستوفي المنفعة حقيقة. لم يستوفي حقيقة دون تقصير منه ولا توفيق. قال إذ ليس في وسع المؤجر أكثر من تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور بتسليمه إياه فمتى تحقق وجب الأجر وإن لم ينتفع بها كما إذا قبض المبيع ولم ينتفع به. صحيح ما قياس صحيح كما أنه ليس من لوازم صحة البيع أن ينتفع المشتري بالمبيع كذلك ليس من لوازم حصول الأجرة بعد تسليم المأجور أن ينتفع المستأجر بالمأجور نعم. وعلي الضئر إذا ألقمت ثديها للطفل ولم يرضع هل تلزم لها الأجرة؟ إنها مكنت من أن يرضع هي ترضع أما أنه ألقمتها ومتى ترضع بدأ يرضع لابد تشوف شنو العلة يعني ظل يوم ما يرضع يموت هذا ولا ما سوت التقصير. لما يمتنع عن الرضاعة هي كمرضعة تعرف إذا ناكل علة جوعان وشبعان لا يثير لذة الرضاعة. يمكن حليبها لا يشبع. لا لا لأي سبب كان يعني أكو علة. فإذا ظل تستمر هنا تكون مخصرة. لازم تعرض على أهل الخبرة على الكذا شو شنو العلة. وإلا إذا استدامت على ذلك وظل هو على الامتناع يومين ثلاثة يجي لك هذا هنا تكون يعني محل ارتكاب جريمة منها. نعم نعم. قال مستثنى ايه؟ قد استثني من حكم هذه المادة المسألة الآتية ايه؟ إذا استأجر شخص دابة ليركبها إلى محل وربطها في اسطبله لا تلزم أجرة. وربطها إيش؟ في اسطبله. يعني اسطبل ماله مكان المستأجر هو عنده مكان في بيته يربط دواب دي. نعم. لا تلزم أجرة كما أنه لا تلزمه أجرة فيما لو استأجر دابة ليركبها من اسكدرة إلى إزميت وأمسكها في اسكدرة ولم يذهب بها إلى إزميت. وإذا استأجر دابة ليركبها إلى مكان كذا فحبسها في بيته لم تجب الأجرة. كيف هذا شيخنا؟ يعني كمنفعة هنا لأن المنفعة لا يمكن أن نجعلها لا حقيقة ولا حكما. ما يقدر هذا البيت لا نقدر نكون حكما مفتاح عنده والسكن وبس يبقى ديها. تقدر تقول هو مكناه منها هنا أنا مكنته من الدابة تمام لكن يحتاج أن يركبها فعلا ويذهب إلى ذلك المكان وما إلى ذلك. نعم دي فرق بين يعني دي فرق وذكر الفرق هنا شيخنا يقول قال وجه الاستثناء ايه؟ وهذا وجه الاستثناء ايه؟ أن في مسألة الدابة وحبسها ضررا فيكون المستأجر بالإمساك المذكور متعديا وتلزم الأجرة عند الشافعي في هذه المسألة أيضا. شنو ضررا؟ أيش ضررا؟ أنه حبسها عن صاحبها من أن ينتفع بها صاحبها. والدار أيضا كذلك. الدار أيضا كذلك. مختلفين في الدابة يا شيخ. هي أفضل يعني هنا هو ذي يفرق بين تمكين الشخص من الانتفاع بالدار وما يسكنها تلزمه الأجرة بين تأجير دابة ليركبها ويذهب لا تلزمه ومكنه ما تلزم الأجرة إذا ربطها في بيته ما راح مو ذي يقول ما تلزم ما تلزم الأجرة. شنو الفرق هنا؟ قال إن في مسألة الدابة وحبسها ضررا على المستأجر المانع يعني فيكون المستأجر بالإمساك المذكور متعديا. ضرر مو على المستأجر يصير على المؤجر لازم مو المستأجر. إذا كان متعدي ما الحكم طيب؟ لا لا على تقول ضرر على اليمن لأن في مسكها في يعني عدم ركوبها وربطها في اسطبله ضرر على اليمن بيقول ضررا هكذا لا بعد لا على المؤجر ان في مساله الدابة وحبسها ضررا ايه؟ فيكون المستاجر بالامساك المذكور متعديا كانه ضرر على المؤجر على الضرر على المؤجر ايه؟ الظاهر يعني ما حلفها ولا قام بلوازمها وخلاها مربوطه بكذا ضرر عليها من هالباب لان لما يستاجرها للدابه الظاهر انه يحلف الحلف المعتاد يعني مو يخليها جاي أخو مو عنده هو سيارة وما هذا ربطها وخلاها إيه؟ قال مثلا إيه؟ لو استأجر أحد دارا بإجارة صحيحة إيه؟ فبعد قبضها خالية من الموانع يلزمه إعطاء الأجرة التي هي الأجر المسمى طبعا. وإن لم يسكنها أصلا طبعا. ما لم يوجد مانع من الانتفاع بها صحيح فرصة بالدار من المستأجر طبعا. إيه؟ وقد أريد بقيت خالية من الموانع الاحتراز عن تسليم الدار وفيها شيء كأثاد أو غيره نعم صحيح لأنه لا يعتبر تسليم المؤجر الدار وفيها شيء من أثاثه تمام وعلى ذلك لو استأجر شخص حليا لتزدان بها عروس وقبضها لزمته أجرتها ولو لم تتزين بها العروس كالدار يعني هنا نزلها منزلة نعم. إلا الدابة إلا الدابة ماذا يصنع على الدابة؟ لا السيارة هنا بيقول سبب الضرر والظاهر الضرر يكون على المؤجر لأنه ربطها بالإسطبل دي فقط الربط والربط الدواب مو يعني باقي لمدة طويلة إلى وقت محدد أو الربط الدواب صاحب الإسطبل فهنا أنا ربطها وتركها فهالترك هذا راح يصير ضرر على اليمن على المؤجر على المؤجر. فالظاهر أنه تلزم المستأجر أيضا، يعني صار ضرر على المؤجر. إلا إذا قلنا الضرر على المستأجر بهذا الربط، شنو وجه الضرر؟ هو اللي ربطه. مو واضح هذا. لو استأجر شخص مو واضح هذا دابة ثم حدث له في المكان الذي أراد أن يذهب منه، استأجر أن يذهب إلى عدن، ثم توفي أحد أقاربه في صنعاء فحبس السيارة في بيته، لا ماكو شيء، جاء ما يمنعه من السفر، لا ماكو، لا لا لا ماكو. هنا إذا صار مانع من استعمال المأجور، هذا من الأعذار، إذا كان من الأعذار التي تفسخ بها الإجارة تفسخ. هذا خص الحلفية عندهم أعذار كثيرة المستأجر. هنا ما أدري متى يقدم فرج عذر، وإذا ينطف التفريق بين السكن وبين ركوب الدابة. بالسكن يمكن فقط تجب عليه الأجرة، بالدابة لازم يقيم مثل الدار، يمكن من يسلم الدابة هي ورسمها والسرج مالها وكلها يعني جاهزة للاستعمال. هو بدل ما أخذها ربطها بالصبل، مو هيجي يربطها، يعني فوت المنفعة، مو لازم تجب عليه الأجرة. الدابة في استيفاء المنفعة بها بالذهاب إلى مكان آخر يلزم سفر، والسفر به مشقة، لكن سكن الدار لا يلزم. لا لا لا، ما بده يقول تفسخ الإجارة وكذا، ما موجود. فهذا يعني فشيء، أما يعني في شرط خفي أنه يعني ما تلزم المستأجر إلا إذا استعملها أو إلا، يعني لابد في الشيء ماذا يذكره هنا تارك، يمكن وإلا حسب القواعد العامة أنه ما دام ممكنا من استعمال المأجور وتحصيل المنفعة المقصودة منه بعقد الإجارة خلص، ما يشترط الاستيفاء الفعل الحقيقي، وإنما الحكم يضرب في دار السكن، وليس المأجور هو يخضع لها القاعدة. فعلا كل مأجور يصلح للإجارة تطبق عليها القاعدة، إذا مكن من الانتفاع بالمأجور ولم يكن هناك مانع من استيفاء المنفعة تلزم الإجارة على كل مسألة. يلا أقرأ دي. نعم. قال وكذلك لو استأجر شخص دارا شهرا، نعم، وبعد أن أقام فيها يومين فقط انتقل لغيرها بدون عذر، فللآجر أجرة الشهر كاملة. شوف بدون عذر. بدون عذر. نعم. بدون عذر. نعم. كذلك إذا استأجر ثوبا ليلبسه من صباح يوم إلى مساء، وأبقاه في بيته إلى المساء دون أن يلبسه، لزم أداء أجرته كاملة. ليش كل هذه الأمثلة؟ لأن مكنه من الانتفاع بالمأجور. هذا اللي يزرع على المؤجر. مو يلبس الثوب قوة. يقول له تعالي نلبسك إياه. مو شغلة يسلم الثوب. يسلم مفتاح الدار. يسلم الدابة. وهكذا. فكل أمثلة ماشية، ما وجه، ما في يبدو وجه استثناء للدابة إلا بوجود شرط معين متى يذكر فيها المسألة. أو لا يقصد لا يلزم أجر الأجر المسمى، إنما يلزم أجر المثل. لا بدأ يقول أجر المسمى، يقول ما تلزم أجر ويذكر، لا تلزم أجر أصلا مطلقا. نعم أقرأ. قال كذلك إذا استأجر ثوبا، إيه؟ نعم. قال وليس له بعد ذلك أن يلبسه في المساء، لأن صاحبه مكنه من استيفاء المعقود عليه بتسليم الثوب إليه، وما زاد عليه ليس في وسعه. طبعا يأثر علي هذا. وليس له أن يلبسه بعد ذلك، لأن العقد انتهى بمضي المدة، والإذن باللبس كان بحكم العقد. صح، لأنه يختلف، يظل ينام بي بالليل، هذا فقط بالنهار كحفلة عرس أو كذا للنساء والرجال، مو يخلي هذا. فتحديد المدة بالساعات هنا مقصود. نعم. كذلك إذا استأجر شخص دابة لنقل حمل إلى محل ولم يحملها، ولم يحملها الحمل، ولم يركبها بل ساقها سوقا إلى المحل المذكور، لزمته أجرتها. شوف. ما لم يكن ثمة بالمثل أجرة، معناه ما انتفع فعلا، ما انتفع منها فعلا. بس الحبس هناك يقول فيه ضرر، إيش وجه الضرر؟ شنو الحبس؟ أولا قال إنه لا يلزمه الأجرة في المستثنى، إيه؟ ذكر الدابة واستثناها. اي ادل قال لي حبسها في الاسطبل لان فيها ضرر بال... ولم ينتفع. نفس الشيء يعني لا اقول لك هنا سلمت الدابة والامتعة عليها وكذا، مو هيجي وما استعملها اصلا ولا انتفع بها، تلزم الاجرة. هناك كذلك هذا ابلغ. اي نعم. قال كذلك إذا استأجر شخص دابة لنقل حمل إلى محل ولم يحملها الحمل ولم يحملها الحمل ولم يركبها بل ساقها سوقا إلى المحل المذكور لازمة أجرتها ما لم يكن ثمة عذر منعه من تحميلها أو عن تحميلها فلا تلزمه أجرة حينئذ. كذلك تلزمه الأجرة فيما لو استأجر دابة ليركبها إلى محل ولم يركبها بل تركها تمشي في جانبه إلى المحل المقصود. كذلك إذا استأجر شخص تنورا مدة سنة وسده بعد أن اشتغل فيه ستة أشهر مع إمكان التصرف فيه لزمته السنة كاملة. كل هالأمثلة تمكين من المأجور لانتفاع لاحصال المنفعة فلم يستحصلها بتقصير منا تلزم الأجرة. قال كذلك ما لم يقل المستأجر بأنه استأجر لستة أشهر مثلا فالقول له. وإذا أقام المتعاقدان البينة رجحت بينة الآجر. كذلك إذا استأجر شخص أرضا ليزرعها ما شاء وبعد أن قبضها وزرعها أكل الجراد زرعها لزمه أجرها المسمى إذا كان زرعها في المدة الباقية ممكنة لأن الأجرة في الصحيحة تعتمد التمكن من الاستيفاء لا حقيقة الاستيفاء. لا بقى من المدة أجرها سنة زرعها جراد أكلها ينظر إن بقت من السنة شهر مثلا وأمكن الانتفاع بها إذا كان أجرها أن يزرع فيها زرع مطلقا وقدر أخو يزرعها مدة شهر يستفيد منها يزرعها. نعم قال نعم قال لا نعم إذا كان زرعها في المدة الباقية ممكنة لأن الأجرة في الصحيحة تعتمد التمكن من الاستيفاء لا حقيقة الاستيفاء فيجب الأجر بالغا ما بلغ وإن أكله الجراد في الإجماع. قال وقد جاء في المادة 25 أن الأجير الخاص إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعمل استحق الأجرة وعليه تعد المادة 25 و400 فرعا لهذه المادة ويكون الاقتدار على استيفاء المنفعة تسليم محل المنفعة إلى المستأجر أي أنه يقبض المستأجر المأجور ولا يوجد مانع من استيفاء المنفعة في مدة الإجارة في المكان الذي شرط فيه التسليم. قال المحيط والتمكن من الاستيفاء في غير المدة المضاف إليها لا يكفي لوجوب الأجرة وكذا التمكن في غير المكان لا يكفي لوجوب الأجرة. الخلاصة يعني ما شوف الآن يصير في بغداد مثلا الآن يصير تهجير يعني عائلة مستأجرة بيت للسكن ولم تقضي يعني من شهر مثلا وهددت بالرحيل لا بالتهجير إذا لم تقضي تقتل وتهجير هذا مو تقول فالظنون وشك لا إذا ينفذ بعلم من الحكومة بعلم من الأمريكان بعلم كذا إلى آخره فهو بمثابة التهجير المرجئ الحقيقي فهل تلزمها الأجرة؟ لا لأنه لم يعد ممكنا لأن الإمكان يعني هو مو الإمكان العقلي الإمكان الفعلي مو يعني هو يمكن يقول لك أعصى آلبي ما أطلع أموت كذا يمكن ما ينفذون لا أولا المقصود بالإمكان الفعلي وحسب الغالب فهذولا كلهم ما يستحقون دفع الأجرة. نعم الخلاصة إن لزوم الأجرة في الصحيحة مقيد بأربعة قيود. الأول التمكن من استيفاء المنفعة وعلى ذلك فلا تلزم الأجرة إذا لم يسلم الآجر المأجور أصلا ولم يمكنه من استيفاء المنفعة لا يسلم ولا يمكنه أو سلمه إياه مشغولا أو عرض سبب مانع من الانتفاع بالمأجور مثلا كان يغتصب صار فيضان مدري شنو زلزال نعم كان يغتصب المأجور من يد المستأجر ولم يمكن استرداده منه بشفاعة غاص باحث قوي متمكن أخذ منه نعم بدون إنفاق مال لزوال التمكن من الانتفاع وهو شرط لوجوب الأجرة لا حقيقة الانتفاع. نعم قال قوله سقط الأجر وكذلك وذلك لأن استحقاق الأجرة إذا لم يوجد التعجيل إما باستيفاء المنافع أو بالتمكن من الاستيفاء وإن لم يمكن الاستيفاء والتمكن منه أصلا فلا تستحق الأجرة. طيب لو استأجر شخص خلص هذا فإذا يخرج منها من فوت على نفسه استحصال المنفعة ما كنت تخسر من الموجز سلمت المأجور ومكنته منه هو ما انتفع بتقصير بتكاسل لأي سبب كان إلا إذا كان عدم استيفاء المنفعة لعذر قاهر ليس له يد في حدوثه ما يعد. طيب لو أن شخصا استأجر من شخص دار وجاء ابن المستأجر واغتصب هذه الدار، ابن المستأجر واغتصب هذه الدار، هل تلزم الأجرة؟ كيف تقول؟ لو أن شخص استأجر من شخص آخر دار، فجاء ابن المستأجر واغتصب هذه الدار، شنو هذا الابن؟ قد عمره شهر شهرين؟ للأبي عليه سلطة. أدي قد عمر الابن؟ كبير. كبير. أنت شو تقول؟ فاغتصب هذه الدار. ماذا ترى؟ أنت شو تقول؟ لا أسأل. أنا أسألك. وين هذا بدي أسألك؟ من يجاوب؟ في هذه الحالة؟ إيه على الحالة. يعني اغتصبها. وعدك الأجنبي والله أعلم. الأجنبي. نعم أجنبي. ما له سلطان علي ابني من يبلغ لك ولا تجر وزرة وزرة أخرى ولا تجر وزرة وزرة وإن كان له عليه سلطان ماكو سلطان عمره 10 سنين مثلا يقدر هذا يغصب عليه وهذا يعني سواه ما يقدر خو مو الولي هو يراقب الليل النهار راقب الرقابة المعتادة ومع هذا انفلت من الغرفة وراح حرق سوى نار وحرق البيدر يضمن هذا في ماله الصغير أو كان لكن لو تركه يعني تركه يذهب أو أخرجه تركه يعبث يلعب يلعب طوبة يروح مزي شنو يروح مع الآخرين تركت مراقبته بعد ما إلى سلطان علي صار بعيد أنا مقصر يلحق الضمان على الطفل للمباشر لكن هذا الطفل يرجع على الصبي في ماله على الأب على الأب أو الوصي أو الوصي نعم لكن ليس عنده مال هذا الصبي تقول اذا واحد مفلس وتلف مالك نعفيه يبقى في الذمه لا انت تقول خلص هاي الذمه مثل الكيس اللي فارغ لكن ياخذه هوايه عند الانسان اذا تتلف مال بقيمته مليون وانت ما تملك فلسيا يبقى بذمتك هاي إلى أن يصير عندك فنظرة إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة نعم قال وإذا اغتصب المأجور في اغتصب المأجور في بعض مدة الإجارة سقط من الأجرة بقدر ذلك البعض تمام لأن السقوط بمقدار المسقط تمام وإذا أمكن إخراج الغاصب بشفاعة أو بحماية ولم يعمل المستأجر على إخراجه لا تسقط الأجرة شوف إنها هذا عجيب اي نعم يعني ماذا واحد غصبه وانت تعرف لو تروح الرئيس العشيرة تروح الرجل المتنفذ لك صداقة به ويسمع كلامك وما تروح مقصر لكن اذا ما عندك انت عندك هيش علاقة وهيش السلطة وما يسمعون لك وما تذل نفسك وذل نفسك ما ملزم انت تذهب لانه ما متأكد ولا يسمعك يمكن البواب من قاعد يقول لك شو تريد يطردك مو هيجي ما تروح انت لكن لو كان هذا صاحب النفوذ والكذا قريبك او جارك او صديقك الشديد الذي ياخذ بكذا بينك يعني مكاشفه ويسمع كذا لا هذا مقصر ليش ما تروح له شنو ليش هذا ما في شيء هذا معاونه شلون يعينك انت اخوك غير تتبين له انت حالتك وموت اذا يعلم الغيب هذا واحد اللي يعلم ذاك مثلا يعرفهم الجاهل ويحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف من العلامه يعرف من الاشاره هذا موجود هذا لكن الاصل المسؤوليه تقع عندما واحد يعني يعلم الشيء ولا يقوم بما يجب عليه الشرع شلون يعلمه غير هذا عنده محتاجة إلى شفاعته إلى كذا إلى نعم صحيح نعم ولم يعمل المستأجر على إخراجه لا تسقط الأجرة لأنه مقصر لعدم الإخراج نعم. وأما لو لم يمكن إخراجه إلا بإنفاق مال فلا يلزمه الأجرة ما يلزمه شوف إنه ما يلزمه ولذلك شوف أظن هاي عند الشافعية إذا واحد في برية واحتاج ماء ما عنده ماء وهذا صاحب الماء الزائد عن حاجته ما قبل يبيعه بثمن المثل لما يقول ثمن المثل يعني مثل في ذلك الوقت مو يبيعه بنفس سعر صنعاء وأكثر من ثمن المثل لا يلزمه أن يشتريه منه ويتيمم نعم هذا رأيهم لكن رأي أظن الحسن البصري أو غيره يقول يشتريه بكل ماله سبحان الله ولو أنه هكذا هذا التجاوز. الشافعية يقولون لا لا إذا أكثر من ثمن مثله يتروح يتيمم. ليش؟ لأنه المسلم أو الإسلام يعني يحرص على حفظ مال الإنسان، ما يعني يطلب منا كذا يبدده وعنده رخصة. فهنا مسألة لو يبيع بمال أكثر يعني يعطي مال لا يقابله شيء، لأن ما يزيد على ثمن المثل لا يقابله شيء، فكأنه دا يبدد ماله، كأنه معدوم، دا يبدد ماله بغير عوض. فالشرع يقول لا لا لا تبدد مالك أنت تيمم، لأن هاي عبادة وأنا أجيزها لك. الآخر رأي الآخر لا دا يعظم الأمر، يقول شنو المال أنا أصرف كل مالي، لا هذا هناك الشرع يعني يتسم في أحكامه في الواقعية يعني. ولذلك من قتل دون مال دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وحتى أنه يسأل الفقهاء لو صال إنسان على إنسان وطلب منه يعطيه المال أو يبارزه أو يعتق، هل يدفع المال ويحفظ نفسه أم لا؟ منهم من قال نعم يدفع المال، لأن إنفاق المال يعني فدية أو وقاية للنفس على سبيل الجواز لا اللزوم. نعم على سبيل يدفع المال على يدفع المال. لا لا يدفع المال، أما جواز أو وجوب. الرأي الثاني يقول نعم يمكن الجواز، هم اللي يقولوا الجواز. الآخر يقول لا ما أدري والله ما متأكد جواز أو وجوب، لكن السنة على الرأي الثاني يقول لا لا يجب ولا يستحب، ولا بل ويظهر يمكن لا يجوز أو لا يستحب أو ليس الأفضل أن يبدي نفسه بماله. بل يقاتل. ليش؟ ليش يستدلون؟ لأن الحديث يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. شهيد. الشهادة لا تنال بارتكاب المعصية. إذن دفع هذا الصائل وهو ظالم. دفع الظالم حفظا لمالك. شو سخيته؟ لو تقتله وتحفظ مالك وحياتك. يعني يجوز تقتله أنت ويجوز أنه يقتلك، فإذا قتلك وأخذ مالك أنت حصلت على درجة الشهادة. هاي المسألة. نعم. شيخنا في قصة الشافعية يقولون يقولون لا يلزمه دفع المال دفع أكثر من هنا معناتها، لكن يجوز له الظاهر. يجوز الظاهر، لكن أي الأفضل؟ أيهما الأفضل؟ أنا الأفضل بعدنا من، لأن اليجوز تطلق على المفضول وعلى الفاضل. نعم. الأفضل الظاهر حسب ما فهمه يقاتل، لأنه الحديث يقول من قتل دون مال فهو شهيد، والشهادة لا تنال بارتكاب معصية ولا تلتقى إلا بأعلى الدرجات وهو القتال، هذا هو الأفضل. نعم. فقال أما لو لم يمكنه إخراجه إلا بإنفاق مال فلا يلزمه الأجرة. طيب لو شوف ما يلزم الأجرة. شوف نادى يأخذوها إذا كان أنا مستأجر وما أقدر أطلع إلا بدفع أجرة، حد يطلع لي ما تلزمني أنا الأجرة، ما أدفع عن أجرة، أنا مسؤول أنه أدافع عن حصل المأجور ومن غاصبه، هذا المالك هو علي أنه خسر المال مال، أنا ما أملك إلا منفعة، هو يملك العقار العين والمنفعة، لازم يسترزقها ويعطيني اياها حتى اكمل منفعته. طيب هل ان دفعه فهل له ان يخصمها من الاجره ان دفع المال؟ لا، يكون متبرعا، ما يحق له خصمه متبرعا. نعم. قال اما اذا اختلف العاقدان في عروض المانع، كان يدعي المستاجر ان الماجور قد اغتصب وينكر المؤجر ذلك، فاذا كان المانع قائما وقت الخصومه فالقول مع اليمين للمستاجر، وإذا لم يكن المانع قائما وقت الخصومة فالقول بعدم العلم مع اليمين للمؤجر. أما إذا اتفق على حدوث المانع واختلف بمدة بقائه فالقول للمستأجر، وعلى ذلك فلا تلزم الأجرة المستأجر إذا استأجر دابة ليركبها إلى محل في خارج المدينة، وبعد أن قبضها من المستأجر أخذها الآجر من يده وحبسها عنده قبل أن ينتفع بها. كذلك لا تلزم الأجرة في المزرعة التي تسقى لأجل الزراعة إذا انقطعت عنها المياه مدة الإجارة ولم يمكن زرعها، كذلك إذا تعطل النهر الأعظم ولم يمكن سقي منه فلا. يعني كل تعطيل استيفاء المنفعة لسبب خارجي لا يدل المستأجر فيه لا تجب عليه الأجراء القاعدة والأمثلة تكون كثيرة. نعم. كذلك إذا تعطل النهر الأعظم ولم يمكن سقي منه فلا تلزم الأجرة. لذا إذا استؤجرت مزرعة تسقى بماء المطر ولم تمطر السماء وليس ماء آخر ولم يتمكن بذلك من الزرع فلا تلزمه أجرة لأنه لم يحصل اقتدار على استيفاء المنفعة. قال وإن سقطت الأجرة بغصب المأجور كما بينا آنفا فلا تنفسخ الإجارة كما أفتى بذلك القاضي فخر الدين. شلون إذا إيش؟ إذا وإن سقطت الأجرة بغصب المأجور بقصد بغصب بغصب إيه؟ غصب المأجور كما بينا آنفا فلا تنفسخ الإجارة كما أفتى بذلك القاضي فخر الدين. الأجرة ما تنفسخ الإجارة صحيح تبقى العقد العقد يبقى لكن يمكن أن مدة الغصب مطول إيه؟ والمدة ما انتهت فتسقط من الأجرة بقدر المدة التي بقي المأجور المغصوب عند الغاصب. صح هذا مثلا لأن المدة ما انتهت. نعم. وعليه إذا استخلص المأجور من المغتصب وسلم إلى المستأجر بقي بدل الإيجار ساريا لكن تسقط منا المدة التي ذهبت المدة ذكر هذا سابقا. نعم. كذلك إذا قال الآجر للمستأجر ها هي الدار فخذها واسكنها ولم يفتح المستأجر بابها ولم يسكنها وقال المستأجر بعد مرور مدة الإيجارة إني لم أسكنها ينظر. فإذا كان المستأجر يستطيع فتح الباب بدون كلفة لزمه الأجر وإلا فلا ولا حق للمؤجر في أن يقول للمستأجر هلا كسرت القفل ودخلت الدار. لا هنا القرينة لتمكن المستأجر من تسلم الدار المغلقة أن يتسلم المفاتيح. نعم. هاي القرينة مو يقول له تسلق عليه يجي نتسلق عليه أو جيب مفاتيح ورهم انت على الباب لا كسر الباب فالقرينة على قدرته على فتح الباب ولو مغلقة لوش يخليها مفتوحة. نعم. سلم المفاتيح والمفاتيح هي مفاتيح الباب وليست غير مفاتيح. نعم. يعتبر تسليما لهذه الدار إذا كانت الدار لا تفتح إلا بمعرفة الآجر وإن سلم المفتاح إلى المستأجر. شنو السر؟ أكو أرقام سرية هذه مثلا إيه هاي بالخزينة ما يسوي بالمير ما يخالف هاي علمه إياه. فهذا المستأجر ما يعتبر متسلما للدار إلا إذا تعلم استعمال المفتاح. نعم. قال طيب لا يا شيخ إذا مثلا جاء المستأجر ووجد القفل في الدار وهو قد قال له اسكنها فكسر القفل هل يضمن؟ ما ليش يكسر القفل؟ يطلب المفتاح لأن القفل يريد المفتاح فإذا ما أعطى المفتاح كأنه لم يسلمه مفتاح الدار التي يستعمل قال ادخلها واسكنها ولم يسلمه المفتاح. إيش؟ مثلا نسي أن يسلمه المفتاح نسى المستأجر شنو؟ ذاك نسى المؤجر نسى يمكن ينسى المستأجر شو ينسى ويريد يسكن يروح يجيب المفتاح أو يكسر الباب لا فهذا ما من نسى شيء يروح على على بما إذا كسر تلزمه الأجرة شنو إذا كسر إذا يضمن ويسكن به وعليه الأجرة وعليه ضمان ما كسر نعم. قال ثانيها يعني هو تكلم أول لزوم الأجرة مقيد بأربع قيود الأول التمكن من استيفاء المنفعة الثاني كون الإجارة صحيحة ولا تلزم الأجرة بالتمكن في الإجارة الفاسدة لا تلزم الأجرة بالتمكن في الإجارة الفاسدة لأن لا قيمة للعقد وإنما ينظر للعقد الفاسد مو لكونه عقد لكون نتج عنه فعل مادي ما أقدر أني أنكره أنا أقدر ألغي للعقد كلام هذا لكن إذا ترتب عليه عمل فعلا كدار أسكنها وكامرأة زفت إليه وهي ليست المقصودة الأشياء مادية ما أقدر أنكرها وألغيها فأرتب عليها نتيجة الشيء المسمى المذكور كأجر أو مهر مثل لا قيمة له لأن هذا وجب بموجب العقد العقد بطل والباطل كل معدوم إذا وين أروح إلى المقابل لأن يعني ما أقدر أهدره هذا انتفع بالأجر والأجر المثل. نعم. ثالثها كون التمكن في مكان العقد. أيه. حتى أنه لا تلزم الأجرة فيما لو سلمت الدابة المستأجرة من كجوك شكمجة في بيوك شكمجة. هذه أسماء أماكن في تركيا. إيه يعني العقد هنا والتسليم بغير بلدة. نعم. رابعها يلزم أن يكون التمكن في مدة الإجارة. طبعاً. وعليه فلو سلم الآجر المأجور إلى المستأجر في غير مدة الإجارة فلا تلزمه أجرة، حتى أنه لا تلزم المستأجر أجرة لو استأجر فرسا ليركبه في يوم معين إلى بيوك شكمجة وسلم إليه الفرس في غيره وركبه إلى المكان المقصود، لأنه إنما تمكن بعد مضي المدة. المدة مقصودة هنا مميولة. بعد مضي المدة ما يكون عقد جديد يعني بالتعاقد. لا مطاحا بالتعاطي يقول بالتعاطي. وهذا رايح ابني، هو رايح هاليوم إلى هالشيء لحفلة لاجتماع للمحاضرة لعمل للتجارة، مقصود هنا بيحدد له يوم معين. نعم. يا شيخ حدد على الطائرة. أيوه هذا السؤال. حدد على الطائرة ليوم الاثنين وعنده عمل هام فأخر الرحلة. أخر الرحلة. من تأخر؟ من تأخر؟ لم يتمكن من الطائرة لم تقلع. لم تقلع. أخرت الرحلة بسبب يعني عطل بسبب. إيه هذا شيء قاهر يعني ما يقدر هو لا من العقود ال تسميها ال هذا الاسم اصطلاح الجابرة أو الكذا أو يعني ما يقدر يتخلف فيها. شركة طيران أخرت لأي سبب من كان للجو صار بها عطل مفاجئ ما يقدر هذا هو. فهذا ظرف قاهر لهذا الشخص ما يعتبر منه تقصير ولا يتحمل مسؤولية التأخير. نعم. يسمى إيه؟ ظروف هذه قاهرة يعني ما يقدر هذه. الآن الشركات مثلا إذا أقلعت وهبطت في مطار آخر اضطرارا فسكن الذي في الطائرة وإقامة لا هنا نعم موجودة هذه. هذه عندهم من قانون الطيران أن الطائرة إذا أصابها عطل قبل وصولها إلى البلد المطلوب وأسكرت ركابها يتعطلون لهم هي تسكنها على حسابها في فنادق ذلك البلد إلى أن يصلح تصلح الطائرة أو تجدر طائرة أخرى لنقل. وهل الشرط موجود. هذا صحيح؟ إيه نعم نعم صحيح هذا، لأنهم رادوا ينقلوهم إلى فلان كذا إلى المكان الفلاني بيوم فلاني أو تأخر إقلاعها في هنسة إلى اليوم الثاني في بعد مطارك هي متسكنهم مو تخليهم بالمطار، لأنه قد يكون المسافر أنفق كل أمواله، الغالب ينفق كل فلوسه باعتبار فقط التذكرة وسيصل إلى بلده. ها ويصير هذا الأمر شو تسوي؟ هذا الشركة مجبورة أن تسكنهم مو بالمطار إلى فندق قريب إلى تصليح الطائرة وتنقله. حتى وإن كانت إذا منعتها شيخنا هذا يحصل. إيه؟ بعض المسافرين تمنعهم سلطات ذلك البلد من الدخول، تمنعهم سلطات ذلك يعني مثلا لا لا مو الشركة. في عمان السلطات الأردنية منعت لي مثلا من الدخول. لا مو من ملزمة. ده مو منعتك أنت، وين ده تنقلك؟ تنقلك إلى بلدك مثلا إلى بلدي صنعاء. إلى بلدي صنعاء فتحصلت في عمان فتتأخر ثاني يوم الشركة ملزمة أن تسكنك في فندق. طيب. إذا عندها فندق هي على حسابها خاص تملكه أو تأجر لك سكن هذا هو. لا شيخنا هي مستعدة أعطتني إيه أدري قالت ما يدخل هذا أصلا ما دخله جوازات إيه ينام بالطائرة هذا إيش تسوي له؟ يقابل تعارك الدولة؟ هل يطالبها بالبدل؟ لا تعارك الدولة. هل يطالب شركة الطيران ببدل السكن؟ لا لا هذا أمور خاضعة ما تقدر هاي تتصرف به. هي تقدر أنه تهيئ كل الأشياء، لكن دول لها مسألة أمنها مسألة كذا ما تقدر تضمنها. يعني مثلا طائرة نزلت في قطر فمنعوا اليمنيين فقط من النزول. شنو ما يخالف يومكم راح تمنعوا كذا، يجيبون باستعجال طائرة جديدة كذا ما يتأخر إلا الشيء المألوف ساعة 24 ساعة وأقل. أما أنه تضمنها للشركة مو تقصير منها الدولة ما جاء تقبل تستقبلك. لا تقصير منها أن حدث في الطائرة عطل مما اضطرنا إلى أن نتأخر في هذه البلد. لا تتأخر، هي حقت سكنك، سكنك ما قدرت تسكنك، هذه الدولة ما تقبل، لازم تهيئ طائرة على عجل تمام، لا سيما إذا كان الركاب كلهم إلى اليمن. لكن إذا وحدك تجي نجيب لك طائرة ما يمكن. لا ما يمكن هذا. طيب قال استأجر دابة إلى الكوفة فسلمها المؤجر وأمسكها المستأجر ببغداد حتى مضت مدة يمكنه المسير فيها إلى الكوفة فلا أجر عليه، وإن ساقها معه إلى الكوفة ولم يركبها وجبت الأجرة. وإن إيش؟ وإن ساقها معه إلى الكوفة ولم يركبها وجبت الأجرة. أدنى من خالف هاي، رجعنا على مثالنا. إذا ربطها في بغداد مو هيشي ده يقول هو إذا ربطها تقريع عندها تسلمها المؤجر وأمسكها المستأجر ببغداد، في بغداد بعدها ربطها بالصبر اللي قلناه ومرت المدة شي يقول فلا أجر عليه باعتبار ما استعملها. تمام ما استعملها. وإن ساقها معه إلى الكوفة، ها ساقها معها يعني هو يعني هنا كأنه صار عنده عذر من السفر فأبقاها عنده هذا ما تلزم أجره، صار عنده عذر يمنعه من السفر. نعم واضح واضح هذا تمام صح هذا وضح. لأن الحنفية توسعون في الأعذار، أعذار كان يعني أي سبب كان ما أدري أعذارهم كثيرة، هي هذا تمام يتوجه ربطها لعذر ما لا يستطيع أن يذهب، كما لو مرض مع المرض يتعبه السفر مدري ايش يعني في الاسباب كذا او الطريق فيه شيء يعني فيه خطورة اي عذر الممكن تمام بتلزمنا. لكن لو هو لا توجه بدليل باشر السفر لكن عجبها يربطها يمشي بيها وما يركبها هو المقصر صح. كأنها فسخت الإجارة. لا مو ما يتل... لا تلزمه الإجارة لانه بالآلة الأولى ما تلزمه، لأن قلنا نحملها على أنه ربطها في بغداد ولم يستعمله لوجود عذر يمنعه من السفر. في الحالة الثانية ماكو مانع من السفر بدليل مشى إلى الكوفة لكن مشى وياه ما يريد يركبها لا تركبها شريد منك لا تركبها فهو من المنفعة ولم ينفع. هذا صحيح. توجهت الآن. يا شيخ إلى الكوفة. نعم. ولم يصطحب أنا ربطها في بغداد. وهو سافر إلى الكوفة. وربطها في بغداد لكنه سافر إلى الكوفة. هذا هنا لا هو بغل سافر الكوفة. جعل المثل الثاني سافر للكوفة ماشيا مقترنا بالدابة. في الحالة الأولى ربطها ولم يستعملها الظاهر ولم يسافر. ولم يسافر. هذا الظاهر. لكن فيما لو سافر بوحده فيما لو سافر واخذها وياه ما ركبها فعلا او هاي في الحاله الثانيه او ربطها في بغداد وما اخذها وياه عليه الاجره توضح. وقال الشافعي تجب الاجره في الوجهين ودليلنا ان العقد وقع على مسافه فالتسليم في غيرها لا يستحق به البدل فان قيل ان المستاجر قبض العين المستاجره تمكن من استيفاء المنفعة المعقود عليها فوجب أن تستقر الأجرة عليه عليه أصله إذا استأجرها شهرا للركوب قيل لا قلت وقال الشافعي قبل وقال الشافعي تجب الأجرة في الوجهين تجب الأجرة في الوجهين في الحالتين نعم في الحالة الأولى ما إذا سافر وفي حالة ما إذا ربط ولم يسافر باعتبار أنه سلم المأجور سلمت الدابة إلى موهيتي ولا يفهم من ذلك أنه ما موجود عذر هنا ما يتكلم عن العذر العذر هنا طاويل الحنفية طوى وهنا الشافعية طفوا لاحظ هنا الشافعي أنه سلمت له الدابة موهيتي ولم يكن هناك عذر قائص متمام يدفع الأجرة الحنفية لا يقولون مثل زمان الأجرة باعتبار بيقولون هناك عذر قاهر يمنع من السفر فاختلفوا بالمسألة. قال ودليلنا إيه؟ يعني على التفريق بين الوجهين إيه إيه؟ أن العقد وقع على مسافة نعم. فالتسليم في غيرها لا يستحق به البدل فإن قيل إن المستأجر قبض العين المستأجرة تمكن من استيفاء المنفعة إيه؟ المعقود عليها فوجب أن تستقر الأجرة عليه إيش عندك شيء؟ إيه بيسأل فوجب أن فوجب إيه؟ أن تستقر الأجرة عليه. تمام. أصله إذا استأجرها شهرا للركوب قيل له التمكن من الاستيفاء في غير محل المعقود عليه كالتمكن من الاستيفاء في غير المدة، والمعنى في الأصل أن العقد وقع على المدة وفي مسألتنا على العمل، وفرق ما بينهما كما يعني قال استأجرت منك لمدة شهر والحالة الثانية استأجرها للكوفة مو هيكي، فما يقول للمدة صارت المأجور عليه منفعة مدة شهر مدة شهر، فإذا لم يحصل على المنفعة مدة شهر وحصل عليها في غير الشهر وغير الشهر المي... لا يسترق. الحالة الثانية لا، المنفعة هنا إيصال إلى مكان معين، مكان وزمان، إلى مكان يعني معين، ما الأولى زمان والثانية مكان، إيه مكان الثانية مكان الثاني. فإذا هو رفع المكان الثاني ما تجب عليه المنفعة إذا لم يستعمله وإذا بلا هناك، بينما في الزمن مضي الزمن يجب عليه. قال وفرق ما بينهما كما لو استأجر رجلا للخياطة أو استأجره يوما للخياطة، ما تستأجر على الزمن هناك على العمل، لا زمن يعني استأجر يوم للخياطة ما يشترط، يمكن ما يكمل نصف الثوب، نعم يستأجرها اليوم، بينما لو استأجرت للخياطة لازم تكمل. فهناك أشبه هنا أجير خاص وهناك أبير مشترك، لا مو هنا مو مال هنا على المدة، هنا أي. هنا أجلت الدابة لتوصلني إلى الكوفة، إذا صار المأجور هو إيصالي منفعته وصلني الكوفة، إذا المنظور إلى المسافة والمدة والمكان اللي راح أوصل إلى. في الحالة الثانية مدة شهر زمن، فهذا الزمن المنفعة هذه ما تقدر تجب على المستأجر إلا بعد تمام مضي المدة، قبل مضي المدة ما تجب. نعم المادة هو لا يفرضها، يعني كأنه هذا هو الحكم والمفروض أن العاقدين يخضعون لهذه الأحكام. نعم المادة 71 و 400، لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافيا في الإجارة الفاسدة، ولا تلزم الأجرة ما لم يحصل الانتفاع حقيقة. إيه ما له قيمة والعقد هذا ما له احترام، ما له احترام هذا، لأن العقد القاعدة أن آثار العقود هي جعلية أو اختيارية إرادية، جعلية يعني بجعل من الشارع، هذا ما مختلفين بها الفقهاء، الآثار العقود هي بجعل من الشارع، بس شنو إرادة الإنسان؟ إرادة الإنسان تحريك العقود فقط وإيقاعها بالكيفية المشروعة، ذهنا إرادته وتنتهي، آثار العقد مو هو بإرادته وإنما بحكم الشرع بجعل من الشرع. ولذلك الظاهرية يقول العقود هذه محدودة، ما هذا، وبناء على ذلك رتب عليها الشروط، هل يجوز للمسلم أن يلحق بالعقود الشروط التي يشاءها أم لا؟ قالوا الظاهرية فكرتهم، قالوا لما كانت آثار العقود بجعل من الشارع والشأن بالشروط أنها تتدخل فيها الآثار بالزيادة والنقصان، وهذا لا يجوز، ما ربط الإنسان مو هي تجعل الآثار، فلما ما تجعلها ابتداء ما تقدر تتدخل بيها فتنقص وتزيد، فالبيع مثلا تمليك ما يقدر يتدخل بيها، يستثني الملكية لمدة يوم أو شهر مثلا. غير الحنفية يقولون نعم احنا نعتقد نعرف ومسلم أن آثار العقود بجعل من الشارع، ولكن هذه الآثار التي جعلها الشارع هي الواجبة التطبيق إذا لم يرد فيها شروط تقللها وزيدها، لأن الشارع أذن للمكلف أن يزيد أو ينقص فيما جعله من آثار. تلاحظ وين تفسر هذه المسألة؟ قال لا يكون الاقتدار، يعني اعتبروا للشروط اعتبار، الشروط الصحيحة باعتبار أن الشرع أجازها وإن أثرت بآثار العقود الشرع هو أجازها، يعني إجازة من الشرع. نعم. تشرط بإجازة. قال لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة أي قبض المأجور وكون الأجير حاضرا للعمل في إجارة الأجير كافيا للزوم الأجرة في الإجارة الفاسدة مهما كان السبب في فساد ما لا أثر هذا. نعم. كلها. لكن شنو الاعتبار إذا نفذ. نعم. هذا العقد فصارتنا أمام أمر واقع شيء واقعي لابد من التعامل. هنا هل أتركه؟ لا، أرتب عليه أشياء معينة على العدالة على كذا، الأجرة جد يستحق هذا أجرة المثل ما الترتيب. نعم. قال ولا تلزم الأجرة ما لم يسلم الآجر المأجور إلى المستأجر وينتفع به حقيقة وما لم يقم الأجير في إجارة الآدمي بالعمل فعلا. قال وحكم هذه المادة موافق للمادة 71 فئتين نظيرتها في البيوع وذلك كما يأتي، فكما أنه يتوقف في البيع الفاسد امتلاك المشتري للمبيع على القابض كذلك يتوقف في الإجارة الفاسدة امتلاك المستأجر لمنافع المأجور على قبضها على قبض محلها أي على استيفائها بالفعل. نعم. قال وكما أن المشتري في البيع الفاسد يجبر على أداء ثمن المذن وليس على الثمن المسمى يجبر المستأجر بالإجارة الفاسدة على دفع بدل المثل لا على البدل المسمى أيضا. صح. حتى البيع الفاسد هذا إذا استوفى. إذا استوفى وإلا إذا فسخ قبل الاستيفاء. قبل الاستيفاء خلاص، لأن حق الفاسد يفسخ وحق البيع الفاسد أن يفسخ، ولكن لو ما فسخ هلك المبيع وترتب عليه المشتري بالبيع الفاسد قبضه واستعمله هلك عنده، هنا تترتب آثار منظره ومثل ذلك في الإجارة. نعم. نعم. قال توضيح لإجارة الأموال يلزم بمقتضى التفصيلات التي مرت في المادة كذا أجر المثل في الإجارة الفاسدة إذا انتفع بالمأجور انتفاعا حقيقيا. فلو أجر شخص حصته الشائعة في طاحون مشترك بينه وبين آخر في ديار أخرى من رجل بكذا قرشا ولم يذهب المستأجر إلى تلك الديار ولم يستلم الطاحون بعد أن أخذ الآجر الأجرة منه سلفا وفسخ الإجارة في الحال فله استرداد الأجرة التي أخذها الآجر. ولا تلزم الأجرة ما لم يقع تسليم المأجور إلى المستأجر من جهة الآجر وإن استوفى المستأجر المنفعة. يتفرع عن هذا مسألتان. الأولى إذا آجر شخص الفرس الذي اشتراه من بائعه قبل أن يستلمه منه فليس الاستئجار جائزا كما هو مبين في شرح المادة كذا ولا تلزمه أجرة وإن استعمله. الإجارة فاسد، عقد فاسد هنا. وفي الواقع أنه لم يحصل في هذه المسألة تسليم في المأجور إذ لم يزل في يد البائع الذي هو المستأجر وبوجوده في يد لا يعد مستلما. إيه يعني أنا مثلا كنه أنا اشتريت فرس. نعم. قبل ما أستلمها أجرتها له للبائع فجال لا مو للبائع أجرتها إلك أجرتها قبل ما أستلمها أنا من البائع قبل ما أستلمها أنت رحت واستعملتها بتلاحظ مع أنه هذا مو ملك الآن لأن المبيع قبل قبضه لا يزال على ملك صاحبه. لهنا قال أجرها من البائع. نعم. اشتراها من البائع وأجرها منه قبل أن يقبضها منه. اقرأها. نعم. إذا أجر شخص الفرس. أجر شخص الفرس الذي اشتراه من بائعه. اشتراها من بائعه. من بائع الفرس. قبل أن يستلمه منه. قبل أن يستلمها منه. يعني أنا المشتري أجرتها قبل ما يستلمها من البائع. هاي معناها. فليس الاستئجار جائزا. ما الاستئجار مو جائز. فاسد العقد. فاسد لأنه هذا مو مالكي. مو ملكي. نعم. ولا تزال هي ملك غيري أو ما تم الملك بعد. ولا تلزمه أجرة وإن استعمله. وإن استعملها أنت لأنها مو ملكي. ولا الإجارة صحيحة. الضمان. يروح هو على البائع بعده. وفي الواقع أنه لم يحصل في هذه المسألة تسليم في المأجور إذ لم يزل في يد البائع الذي هو المستأجر المؤجر الذي هو المستأجر هو المستأجر البائع استأجر بعد أن باع للمشتري استأجر من المشتري لكن لم يسلم له. وفي الواقع أنه لم يحصل في هذه المسألة تسليم في المأجور إذ لم يزل في يد البائع الذي هو المؤجر. يا أخي شنو هذه يا شيخ هذه المثال قال إذا أقل هو المؤجر ابني بعد المبيع البائع والمؤجر ايه بعد يعني هذا المبيع ما استلمته اجلته قبل استلامه فقام المستأجر اللي أنا أجرت لي إياه راح استعمله لهذا الشيء اللي اشتريته ولا يزال في يد البايع. بس هذا العقد هنا العقد هنا فاسد. فلو جاء المستأجر وسلم هي أو البايع سلم هي للمستأجر هذا الثاني كلها عقد إجارة فاسدة. نعيد شيخنا نقرأ مرة ثانية. قال إذا آجر شخص الفرس الذي اشتراه من بائعه. اشتراها هي لو اشتراه أجره من الشخص الذي باعه. قبل أن يستلمه منه ما يصير بعد هذا شو يصير؟ يعني الآن أنا اشتريت منك الفرس أي وقبل ما أسلم هاجر الكياها شو يصير؟ لا مو هذا وقال هكذا لا نقرأها. قال إذا أجر شخص الفرس الذي اشتراه من بائعه أجره من بائعه قبل أن يستلمه منه فليس الاستئجار جائزا كما هو مبين في شرح المادة كذا ولا تلزمه أجرة وإن استعمله. وفي الواقع أنه لم يحصل في هذه المسألة التسليم في المأجور وإذ لم يزل في يد البائع الذي هو المستأجر. يد البائع الذي هو المستأجر إيه نعم لا صحيح هذا وبوجوده في يد لا يعد مستلما مستلما صح. واللي أقوله أيضا صحيح فيما لو أن البائع أنا اشتريته وما استلمت المبيع وقبل ما أستلمه أجرت لشخص أجرت إلى الشيخ عبد الله مو هيجي البائع أجر لي إياه أنا اشتريته منك قبل ما يسلمني إياه فالإجارة مالتي فاسدة لأنه قبل ما أستلم هذا المبيع والبائع أيضا إجارته فاسدة لأن ترتب عليه عقد بيع فالفساد حاضر. مثال هذا فاسد المثال الآن الذي صحيح المشتري قبل ما يستلمه ثم يعود ويأجر لبائعه لأن يجوز يعني يبيع سيارة ويرجع يستجرها من المشتري جائز هذا. قبل ما سلم إياها أجرت لي إياها فهذا ما تعتبر إجارة فاسدة لأن تم قبل أن أتملك هذا الذي اشتريته. نعم. إيه صحيح. ثانيا لا تلزم الأجرة في الإجارة الفاسدة إذا اغتصب المستأجر المأجور من المؤجر لامتناعه عن تسليمه إياه. إذا اغتصب المستأجر المأجور من المؤجر لامتناعه عن تسليمه إياه واستعماله إياه بهذا التسليم الظاهري لأن المؤجر حينئذ لا يعد مستلما للمأجور بل يكون المستأجر قد اغتصبه اغتصابا إلا أنه إذا كان شلون هذا مثل الشيء والله بقرأ نعم كأنه لأن المستأجر لا بقرأها لا تلزم الأجرة لا من الأول أي أيوة لا تلزم الأجرة في الإجارة الفاسدة إذا اغتصب المستأجر المأجور إذا اغتصب المستأجر المأجور من المؤجر يعني لامتناعه عن تسليمه ما سلم هي للمؤجر وغصبه منه يعني أخذه جبرا منه أخذه بالقوة بسبب أن المؤجر ما سلمه ما سلمه نعم واستعماله إياه بهذا التسليم الظاهري وإيش قال لامتناعه عن تسليمه إياه واستعماله إياه بهذا التسليم الظاهري تسليمه بالحقيقة غصب جبرا منه إيه؟ لأن المؤجر حينئذ لا يعد مستلما للمأجور أو مسلما للمؤجر يمكن مسلما أو لأن المستأجر حينئذ لا, لا, لا, لا المؤجر لازم لا يعد مستلما للمأجور مسلما للمأجور مسلما ها إيه نعم بل يكون المستأجر قد اغتصبه إيه صح مستأجر قد غصبه زين إيه اغتصابا إلا أنه إذا كان المأجور معدا للاستغلال إيه؟ أو مال وقف أو مال يتيم وغصب على هذه الصورة لازم أجر الملك لازم أجر نعم. لا معد للاستغلال سلاي الدبابات في الشارع وكذا. توضيح لإجارة الآدمي يشترط في لزوم الأجرة في الإجارة الفاسدة كون الأجير قد أدى العمل فعلا ويفهم ذلك من المادة كذا مستثنيات إن مال الوقف ومال اليتيم إذا أجر إجارا فاسدا تلزم فيها الأجرة في الاقتدار على استيفاء المنفعة فقط كما ذهب إليه المتأخرون من الفقهاء يعني ولو لم تستوفى قلت وهل مال اليتيم والمعد الاستغلال والمستأجر في البيع وفاء على ما أفتى به علماء الروم كذلك فهذا محل تردد فليراجع الدر المختار. قلت لا تردد في مال اليتيم لأن ما منافعه تضمن بالغصب وهذا من قبيله على أنه ففي المعد للاستغلال والمستأجر في البيع وفاء محل للتردد. يعني فقط بار اليتيم ما في تردد، وإنما المعد للاستغلال فيه تردد والمستأجر في البيع والمستأجر بيع وفاء أيضا. ايه. والله الظاهر يعني مسألة المعد للاستغلال هذا يعني يلحق مال اليتيم، ايه. سيارة تاكسي، سيارة دبابة، هذا معد للاستغلال، فما يسترد فيه ما يسترد في العقد الجديد إيجاب وقبول وكذا، مجرد استعمالك إلى يلزمك الأجرة. قالوا هنا شيخ علماء الروم، أتبع علماء الروم هذولا يعني بلاد متركة كانت بالسعودية على أنحاء من روسيا، أنحاء من جنوب أمريكا، فالروم يقصدون غير المسلمين، غير العرب أو غير المسلمين. إيه. نعم شيخنا إلى هنا، والآن سيؤذن. أجل أشوف. إن شاء الله. يوم يصير